دعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وش البرود من الخال كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا أهلي طيب نحن الآن طبعا صفة هذه المجالس أنها كلها أنها يعني في مجموعها تطبيقية خلاص فالذي سنفعله الآن إن شاء الله سنقسم القصيدة سنجعل الأقسام التي على المعاني سنسميها أقساما المقادير التي على المعاني سنسميها أقساما التي على معنى واحد والتفصيل المتمايز في داخل الأجزاء سنسميه أو في داخل القسم سنسميه أجزاء يعني الأقسام العارضة في القصيدة أو الأجزاء العارضة سنسميها أقساما وفي داخل القسم الواحد نرى ألوانا نسميها أجزاء خلاص؟ طيب نبدأ معا ومعكم القصيدة يقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعي من وهل يعي من ديار لسلمى وتحسب سلمى لا تزال ترى طلل وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا ليالي سلمى إذ تريك منصبا ألا زعمت بسباسة ترون ألا زعمت بسباسة يدخل في القسم الأول أم بدأ معنى جديدا خلاص إذن عندنا القسم الأول وهو وقوفه على الطلل وهو أول سبعة أبيات خلاص أول سبعة أبيات طيب ثم يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله وأمثالي انتبهوا هذه التجربة يعني ستحدث معكم فرقا كبيرا جدا بعد ذلك في الشعر وفي القرآن حتى لو هذه التجربة فقط هذه الممارسة فقط هذه القصيدة فقط أنه قد فتح لك الباب طيب يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثالي كذبتي طيب كلام لبسباسة كذبتي ويا رب يوم طب لو أنني نزعت هذه الواو قلت يا رب يوم صار هناك احتمال لأن يكون معنى جديد لكن ويا رب يوم يعطف الكلام على الكلام ويستأنف الكلام معاطفا إياه على الكلام الذي قبله إذن الكلام ما زال متصلا ويا رب يوم قد لهوت إذن هنا نستطيع أن نقول هناك جزء رد به على بسباسة في داخل هذا القسم أطول قسم هو الرد على بسباسة الذي صبغ القصيدة كلها وانتبهوا كلمة صبغ القصيدة يعني الأقسام التي كان ينبغي أن تخالف سنؤولها في ضمن هذه الصبغة بحيث لا تكون خارجة عن القصيدة عن الصبغة العامة هذا معنى أنه صبغ القصيدة يعني لولا هذا القسم ولولا الصبغة التي صبغها على القصيدة لفسرنا بشكل آخر يعني كأني لم أركب وقد أغتدي هذه الأجزاء التي تكلم فيها في هذا القسم التذكر إذا نزعناها وحدها قف نبكي لكن قف نبكي لم تصر كذلك بهذه الأجزاء فقط قف نبكي كانت كذلك من أول كلمتين فيها قف نبكي من ذكرى فهمتم؟ فكذلك هنا هذا الجزء أو هذا القسم طويل جدا سيصبغ القصيدة كلها ألا زعمت بسباسة في داخله جزء وهو قوله أنني كبرت وألا يحسن كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخال صح؟ ثم يرد عليها بكلام آخر بجزء آخر في الرد إذن هذا جزء في داخل الرد يعني البعض قد يقول هل المرأة هنا العرس هنا هي سلمى؟ لا هو هنا يعمم حتى لو كان سلمى بعد ذلك مثالا ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة هنا أيضا يريد التكثير من الآنسة غير معينة والآنسة هنا ليست معناها غير متزوجة الآنسة عند العرب هي للتؤنس من الأنس نعم الوقت مش متزوجة ومش آنسة بمعنى يعني لا تؤنس يعني نكدية ومش متجوزة ونكدية ده كده ستوتي كده وهي لسه في البيت ما اتجوزتش. لعنة بؤس. يعني هذه سلمى التي سيصفها هذه المتزوجة. يعني كأن قضية وأنس يعني وكأن قضية الجمال في المرأة وكذا لم يرتبط عند العرب بالزواج أنه يذهب بالزواج. واضح؟ وهنا الكلام صريح في سلمى وأنها زوجة لها بعل وكذا وكذا ولكن هي كما هي. يقول ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي يضيء الفراش وجهها وجه من؟ الآنسة كمصباح زيت في قناديل ذبال كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذال وهبت له ريح بمختلف الصور صبا وشمال في منازل قفال ومثلك. إذن انتهى الجزء الذي هو قد لهوت وليلتي دخل في قسم الرد على جزء جديد وهو ومثلك بيضاء. مثلك عائد على من الضمير؟ الكاف لمن؟ بسباسة لأن الكلام متصل. طيب وماذا لو كانت سقطت الواو في ويا رب؟ تبقى مثلك هنا ستحتاج إلى تأويل وإلى تكلف وتحتمل هنا أن تقول في هناك أبيات سقطت احتمال ستفتح معك. لكن الحمد لله هذه الواو موجودة سر الروابط هذه الروابط. ولذلك يقال هنا دائما قضية قضية حتى الدكتور محمد أبو موسى يقول الحروف في الشعر من القيس تحتاج إلى بحث إلى دراسة. الحروف في شعر امرئ القيس يبني كلامه. طب لماذا قال الحروف في شعر امرئ القيس؟ لا تقفوا يا إخوة على فقط ظاهر ما يقال. دكتور محمد أبو موسى كثيرا ما قال في كتاب منازع الشعراء لأننا أختصر الكتاب واسمه الشعر الجليل من الدراسة في منازع الشعراء أقول منازع الشعراء اختصارا يعني. كثيرا ما قال والروابط أو الحروف عند امرئ القيس تحتاج إلى بحث. طيب لماذا؟ طيب ما عند أي أحد تحتاج إلى بحث. لماذا امرئ القيس؟ سنرجعها إلى أصل آخر. امرئ القيس كما قلت لكم يطيل المعاني وحتى تطول المعاني دون أن تنقطع لابد من روابط. هذه الروابط ظاهرة هنا في قفا نبكي خفيفة إما محذوفة مع خفتها وإما موجودة وخفيفة ليست مباشرة لكنها روابط. واضح؟ ورب تحذف كثيرا في كلام العرب فهذا رابط محذوف فيه خفاء. امرؤ القيس يبني كثيرا على كلامه يطول ويستعمل في الربط أو في وحدة الكلام هذه الروابط تحذف كثيرا هذه الروابط. ومع امرؤ القيس نفسه طويل في المعاني جدا تتيه أنت عن هذه الروابط. هذا هو جذر وأصل قول الدكتور محمد أبو موسى الحروف عند امرئ القيس تحتاج إلى بحث. لكن ربما تقول أي شاعر يحتاج إلى بحث أستطيع أن أعمل مشروع ماجستير دكتوراه في الحروف. لا امرئ القيس على الأخص لأجل هذه العلة. نعم يعني ومثلك هذه كانت ستضيع منا أو تعرض للخطر لولا الواو التي ويا رب يوم كأنها الروابط بين كل مسافات توجد رابط كان الخط أو الحبل سينقطع لولا هذه العقدة. واضح؟ ومثلك يعني يا بسباسة. طبعا مثلك لا تصح أن تكون عذراء الناس يتبين لنا من تبين لنا من التمثل أن الناس عذراء أنها زوجة سلمى. لكن مثلك في ماذا؟ هو نفس المعنى فيه فمثلك بيضاء فمثلك حبل قد تركت ومرضعه. لماذا؟ مثلك في ماذا؟ يعني مثلك فتاة ترى نفسها ومؤنسة أو جميلة ترى نفسها وكذا وكذا أنا قدرت عليها. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالك كحف النقى. يعني هي يمشي الوالدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهل لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفترت هي كل هذا هي إذا مضجع ابتزها هي من ثيابها تنورتها من أذرعات وأهل نظرت إليها إلى النار ليس إليها الفتاة سموت إليها إلى البنت إلى سلمى بعدما نام أهلها فقالت سباك الله إنك فاضحي فقلت يمين الله أبرح قاعدا حلفت لها بالله حلفة فاجر فلما تنازعنا الحديث وأسمحت فصرت بغصن وصرنا إلى الحسن أو فصرنا إلى الحسن ورق كلامنا فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها بعل سلمى يغط غطيط البكر شد خناقه أيقتلني والمشرفي وليس بذي رمح فأطعنني به أيقتلني وقد شغفت فؤادها وقد علمت سلمى وإن كان بعلها وماذا عليه على زوج سلمى على بعلها وماذا عليه أن ذكرت أوانسا وبيت عذارى يوم دجن. دخل في رب جديدة محذوفة صح وبيت عذارى. إذن هذا جزء رقم كم؟ جزء رابع في قسم الرد على بسباسة. وبيت أي ورب يا من تقولين إننا ليحسن الله وأمت. هذا هو سر هذه القصيدة. بس بس الله دروها. أنت خلاص أنت كبرت متعرفش تلهو خلاص متعرفش شيء خلاص راحت عليك. هذا هو ما جعله يقول كل هذا الكلام. وسترون في الشرح التفسيري والتفصيلي للقصيدة كيف أن كل حرف لا أقول كل كلمة كل حرف يصب في النهاية في هذه في هذا الحوض. حوض ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن له أمثالها. قامت القصيدة لنفي هذه الكلمة. القصيدة قامت لنفي هذه الكلمة. ستفسر كل ظواهر القصيدة على هذا الشكل. ستفسر الفرق بينها وبين قفا نبكي على هذا الشكل. هذه ليست كقفا نبكي. هذا شيء آخر تماما. تتفق في الأجزاء في الداخل لا بأس. القرآن يتفق والسورة هذه في مكية وهذه مدنية وتتفق الأساليب. واضح؟ كذبت لقد أصبي. الثاني ويا رب يا من قد لهوت. الثالث ومثلك بيضاء. الرابع الآن ويا رب يوم أفأين وبيت عذارة. وبيت عذارة يوم دجن ولي. طيب الآن لماذا لم تشعر أن وبيت عذارة اختبار. طيب نكرم مولانا الجديد. الآن لماذا لم نشعر أن بيت وبيت عذارة سينقطع كما لو قال ويا رب يوم. ورب محذوفة. ما الذي حذف هناك هو ماذا؟ الواو. والذي حذف هنا هو رب. حذفت هناك الواو صح؟ وهنا حذفت رب. رب ليست هي الرابط. رب منشئة لمعنى. حذفت رب وبقيت الواو وهي الرابطة. فهمتم؟ فهمتم؟ ما الذي ربط؟ ربط الذي ربط واو رب أم رب؟ واو رب هي التربط. لما قال ويا رب يوم قد لهوت وليلتي يا رب ويا رب أو واو. هذه الواو هي المستأنفية أو العاطفة للكلام على كلام. هذه الواو هي واو رب. لو حذفت واو رب وبقيت رب لكان كلاما جديدا. لكن حذف رب وأبقى واو رب. فهمتم؟ حذف رب وأبقى واو رب. فقال وبيت عذار أي ورب بيت عذار. ليست المشكلة في حذف رب هي الواو. سواء كانت واو رب أو كانت واو الاستئنافية أو العاطفة للكلام على الكلام. فهمتم؟ صح؟ أبو؟ صح؟ يا حزينة أنها لا تقول لي لم أفهم شيئا. ستفهم ستفهم إن شاء الله. هل تخرجي شوية وتيجي؟ ها؟ براحتك حبيت تخرجي وخرجي. فيش أطفال برا مشكلة صح؟ تعالي معايا. طيب طيب يقول وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي سباط البنان والعرانين والقنا. شوف الفصل طال كل هذا يرد على بسباسة. سباط البنان والعرانين واعم يتبعن الهوى سبل الردى صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي. ثم يقول كأني لم أركب جوادا للذة. لو تأملنا لم نجد رابطا بين هذا الكلام وبين الكلام الذي قبله. إذن كأننا بدأنا في قسم جديد. هذا القسم لولا ما فهمناه من رده على بسباسة ومن الروابط التي كانت في الرد على بسباسة لربما كان له أثر في صبغ القصيدة بصبغة الحزن وصبغة الأسك التي موجودة في التي هي موجودة في قفا نبكي صح؟ هذا القسم الثالث. أول قسم القسم وليس الأجزاء. أول قسم بكى على الطلع. القسم الثاني ذكر كلام بسبسة ورد عليها. القسم الثالث الذي معنا الآن ماذا يفعل فيه؟ لا يتذكر الماضي وفي داخله أجزاء. هذا القسم هكذا بهذه الصورة اللغوية انقطع تماما عن السياق. انقطع في المعنى وفي الحروف في النحو. كأني لم أركب. التشبيه أين التشبيه؟ يعني كأنك لا تركب ماذا لم أفهم. أنت كل ما ذكرته في القبل كأنك فعلت كل شيء أصلا. كيف كأني لم أركب يعني؟ يمكن أن تقول لي هذا كأني لم أركب وكأني لم أفعل. شفتون النفس؟ تذكر؟ زعمت بس كذا كذا كذبت كذا كذا كأني لم أرك. هذا الكلام تشعره في كلامك الواقع حينما تتعامل في الواقع مع أحد، ويكون الواقع والمشاهدة والإشارة وحضور الموقف يكون كل ذلك كافيا في فهمك لاتصال الكلام. كذا تتكلم بعد ساعتين، ثم بعد أن كأني ولا عملت مع حاجة ولا قلت، يعني كأن ماذا من ساعتين فاتوا. فهمتم؟ هكذا ما قلت لكم في ذاتية شرم القيس، هو يأتي بالكلام من بعيد، أو كأني هنا مرتبط بحاله الواقع الآن، يعني أنا وصلت إلى هذه الحالة التي جعلت بسبسة تقول لي هذا الكلام، كأني لم أركب جوادا للذته. وتفسرها بهذا التفسير الذي لولاه، أو الذي لولا التلاحم الواقع في القسم السابق ووضوح وضوح الدلالات والاتصال في القسم الطويل السابق مع اختلاف أو مع تعدد أجزائه، لولاه لفسرت هذا كما فسرت قف نبكي، ولولاه لتمرد هذا القسم وصبغ القصيدة، خاصة أنك جاهز عند قف نبكي في دماغك، قف نبكي لم تبرد صح، والأساليب قريبة، بالعكس هنا أتى بالألفاظ بنفس المواضيع بنفس المعاني، كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلقالي ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي يكري ولم أشحد الخيل سليم الشظى وصم من صلاب وقد أغتدي. انظر قسم ثاني قصيد في القسم، جزء ثاني في القسم، لأنه يتصل الباب اختلف لكنه يتصل. طب سؤال، على هذا الكلام، على هذا التقسيم الذي أتيت به في هذه القصيدة، تكون خفة نبكي كم قسما؟ قسم واحد، قسم واحد، قسم واحد، قسم كلها تساوي من أول كأني لم أركب إلى قبل الآخر، إلى قبل العدة الثلاثة الأخيرة، فقفة نبكي قسم واحد، غرض واحد هنا، أو نقول قسم واحد وباب واحد. هذه القصيدة جاءت على أربعة أبواب، هذا قسم كم؟ هذا الرابع؟ الثالث. الأبيات الثلاثة الأخيرة قسم الرابع. كأني لم أركب، ماشي الوقت، كأني لم أركب جوادا ولم أسبأ الزق وسليم الشظى وصم صلاب وقد أغتري تحامه بعجرزة ذعرت بها سربا كأن الصور فجال الصور والتقين بقرهاب فعاد عداء كأني بفتخاء الجناحين لقوات. كل هذا وصف فرس تخطى فخذك كأن قلوب الطرد. فلو أنما أسعى، وهذه الفاء خطيرة جدا في الربط، فلو أنما أسعى، هذه الفاء يترتب بها ما بعدها على ما قبلها، وكأنك تعلل ما بعدها بما قبلها، كأنه يتصور منك أنك فهمت من كل ما سبق شيئا معينا وتعلل به شيئا في ذهنك. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، يعني لم أفهم، يعني هل ما سبق لم يكن أدنى معيشة أو هو عكس أدنى معيشة؟ يعني كأنه يقول وقد فهمت عني كل ما قلته وقد فهمت عني كل ما سبق، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني. يعني ما دور هذا، ما وظيفة هذه الفاء؟ هو يفترض أنك فهمت شيئا من القسم السابق. فهمتم؟ أنت فهمت شيئا من القسم السابق، ما هو هذا الشيء؟ هو ما ندرسه في هذه القصيدة التي يصح أن تكلل في النهاية بهذه النهاية السينمائية أو هذه النهاية القصصية الروائية. فلو أن تشعرون كأنها لو كانت فيلم، تشعر في النهاية الصوت هكذا الدافئ في منظر طبيعي من بعيد، شخص يمشي الظلال من بعيد والشمس أمامه. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثال. طبعا بيختفي بعد وقت وراء الضباب معاكم الصورة؟ ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. ومع ولا آلي يعني لا يألو، خلاص اختفى كأن المخاطر ابتلعته، هستلو فيلم بؤس بقى وكلام. النهاية في قفا نبكي كانت مفتوحة للذكر، يعني هو يتذكر يتذكر يتذكر فقط. وأنا أظن يعني أن الله استجاب دعاء سلمة، ماذا قالت له؟ سباك الله إنك فاضل، سباك يعني أبعدك الله وغربك الله، فيبدو أنه قد استجيب دعاءه. ونشرع الآن في القسم الأول من القصيدة. أروى، نريد أن نسمع قصيدة. تعال تعالي تعالي جنب، تعالي تعالي تعالي تعالي، إيش ليهم حجة في الحفظ؟ تعالي طب تعالي أبو السنة بس، تعالي طب عايزك تعالي تعالي تعالي ألا أم صباحا أيها الطلل البالي. يلا ألا أم صباحا، بصي لي كده، يلا نبدأ مع بعض، يلا يلا مع بعض ماشي. ألا أم صباحا أيها إلا سعيد مغلظ قليل الهموم ما يبيد الأوجاع، فلي عمن كان أعد سعادي سازين شهرا في ثلاثة أهوال ديار سلمى فيها تمزي خالي، ألح عليها كل أسهم الطاري وتحسب سلمى لا تزال ترى ظلم من الوحش أبيضا ما إذا محلل وتحسب سلمى لا تزال كعادن أبواب الغزامة أو على رأس أعال لا سلمى استريك من الصبر وجيدا كجيد مهم ليس بما طاري ألا زعمت بسبب عارفين اللي مش هيحفظ بعد اللي يحفظ اخليها لا تسمع له الله المستعان. هي عشان تقول القصيده صعبه، سهله جدا. احسنت، فتح الله عليك. طيب هي حافظه كيف انك بالمناسبه الحمد لله. طيب يقول الا يعم صباحا ايها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. بدأ القصيدة بهذا الحرف، بهذا الحرف للتنبيه، ألا، كأنه يعلن بذلك جو القصيدة وأنها قصيدة متحفزة، وبالفعل هي متحفزة من أولها إلى آخرها على خلاف قفا نبكي. ألا، وألا كما قالوا حرف يبتدأ به الكلام للتنبيه. هذا الحرف إذا فهمتموه فهمتم كيف تؤدون الكلام. لماذا؟ لأنه تعرفون يشبه عند الأمريكيين، هيقول هاي هاي في الأمريكي هاي، ثم يبدأ الكلام هاي هاي، يعني أي حرف تنبيه للتفت انتباه. فلذلك يمكنك إذا فهمت هذا الحرف يمكنك أن تعلم ما مدى الشجن، أو ما مدى أقول لا الشجن، أقول السعادة والحفاوة والحب الذي كان في نفسه حينما نادى الطلل بهذا الشكل. لأننا نقول هكذا ألا عم صباحا، كأنك تقول ألا، كأنك تقول بلا عم صباحا، صح؟ تشعر كأنها هكذا ألا عم صباحا، يعني أيوة عم صباحا، كأنها هكذا بلا عم صباحا. لا، ألا قالوا حرف تنبيه. وأذكر في حروف المعاني عليك بكتاب المغني، مغني اللبيب لابن هشام، وكتاب الثمر الداني من حروف المعاني، أو الجنة الداني من حروف المعاني للمرادي، خلاص. فألا ألا حينما ما وظيفتها؟ فقط ينبه من يكلمه. فحينما يقول ألا عم صباحا ينبغى تفعل كذا، ألا، كأنه يناديه، فيها شبه بالمناداة، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. فالكلام الحقيقي سيبدأ من عم صباحا، لكن لو قلت هكذا ألا عم صباحا أيها الطلل، كأنك قلت نعم عم صباحا، بلى عم صباحا، صح؟ لكن ألا للتنبيه، ألا، فكأن الطلل انتبه إليك، عم صباحا، أنا أبدأ الكلام من هنا، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. فهمتم؟ هكذا تؤدي. كذلك في القرآن نقف على ألا، ألا، حاول أن تقف قليلا، لا أقول هنا وقف يعني وقف تجويدي أو كذا أو وقف ترتيلي، لكن قف لتفهم. ألا تنبيه، لفت انتباه، إن الأمر كذا وكذا، ترد في القرآن كثيرا. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، فأعلن من أول لحظة عن جو القصيدة، كما أعلن في قفا نبكي من أول لحظة، عن أول الكلام عن جو القصيدة، لم يلفت الانتباه، قال كلمة قفا، وهذه كلمة لا تقال إلا لمن كان يسمعه قريبا منه، ليس فيها جذب أو قصر الانتباه، وإنما هي لطيفة لينة تقال بصوت منخفض، وكأنه يكلم من بجواره، لأن مشاعره مخزونة في الأسى. وبالفعل تصطبغ قفا نبكي بالحزن والأسى وبالخمول من أولها إلى آخرها، وألا عم صباحا متحفزة من أولها إلى آخرها. لما وقف لم يقل قفا نبكي، مع أن الأطلال أطلال فيها حبيبة وفيها حبيبة، لكن هناك قال قفا نبكي، لكن لما كان مستفزا هنا ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وشحن الشطر الأول من الكلام، هذا الكلمة الأخيرة شحن الشطر الأول من الكلام بكل ما وانضبه، هذا لا تجدونه في اللغة، ليس هذا ما تجدونه في التفسير اللغوي، هذا في التفسير البلاغي، هذا في التفسير الأدبي. ولذلك لماذا ظل الزمخشري ملكا في التفسير القرآني ورأسا معنا التفسير كثيرة؟ لأنه فسر بهذا الشكل، اقرأ أنا الذي جعلني متيما بالزمخشري حقا، الذي يعني أسكرني حقا، سكر حلال، سكر قرآني حلال، الذي أسكرني بالزمخشري أنني قرأت له في تفسير سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه. تعرفون كيف قرأ؟ قرأ وقال ويصاب مفصل البلاغة إذا قلت هكذا ذلك الكتاب، هكذا جملة تامة مبتدأ وخبر، وليس ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب، ثم لا ريب فيه هدى للمتقين. قلت هذه الوقفة عجيبة، قال هذه عندي هكذا، قال بهذا يلتوي مفصل البلاغة، مفصل البلاغة يلتوي ستقع خلاص هكذا، قال يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، بس ينطلق ذهنك بقى ذلك الكتاب، هو ذا الكتاب، شوف الرهبة. وهذا المطلع يجبرك على أن تقرأ على هيناتك كل القصيدة، كل السورة ألف لام ميم. والله جربته، قرأتها هكذا وهكذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، جعل نفسي يطول في الآيات، لكن أول ما ذلك الكتاب لا ريب فيه وجدتني أقط أزيد من التقطيع في كل أبيات في كل الآيات، أزيد من التقطيع. كذلك لو فهمت هنا ألا وفهمت قفة، انتبهوا، هذا التفسير لن تجدوه في كتب اللغة. أقول لك الآن المعاني تتجيش في جهة معينة، من أين تأخذها؟ تأخذها بعد أن تفهم أصل المعاني، وأن تضع القصيدة في سياق، أن تضع الألفاظ في سياق التركيب النحوي، وأنت الآن سنشرع، أنت الآن مستحضر لماذا؟ للروح التي قامت عليها القصيدة، لأنك سترجح بها كثيرا من الروايات، سترجح رواية على أخرى وهكذا. انتبه، هذا في القرآن لا يقال، لا يقال رواية قرآنية أفضل من رواية، بل كل رواية سياق مستقل، كل رواية بلاغة جديدة مستقلة، لأن كل رواية قرآن لكن على البدل، فهمت؟ أما في على الجمع بينهم، لكن أما في القرآن يعني على البدل طبعا في التفسير، أما وأحيانا الآية تفسر الآية أو يزيد معناها برواية أخرى، أما في القصيدة فأنت لا تفسر برواية، أنت تصحح الرواية في السياق، فهمت؟ هذا هو الأصل. لسه ما بدأناش القراءات، أقصد قراءات، نعم أقصد قراءات، هي قراءات رواياتك تنفصل تفرع إلى روايات، والروايات إلى طرق. طيب، فيقول ألا عم صباحا أيها الطلل، هذا البيت شحن بالانفعال، ليس في ألا فقط، شحن بالانفعال بألا ثم التشخيص أو الاستعارة التي فعلها في حديثه إلى التقلع عم صباحا، جاءت من النعيم، الذي ينعم هو الإنسان أم الجماد؟ الإنسان، ولكنه شخص، البعض العاصرين يقولون يحبون أن يقول شخصه، القدماء يقولون استعارة، لن نقف على هذا الآن، ليس إشكال، هذا مجاله النقد، لن أقف عليه الآن. فشخص ثم قال أيها، نادى بأي، وهذه ينادى بها من؟ الإنسان. ثم أتى بأداة تنبيه أخرى جديدة، ها أيها، يعني ألا أيها، يعني ألا التي تشبه النداء، ألا عم صباحا، أي يعني يا أي، ها الطلل البالي، إلى قوله ألا عم صباحا أيها الطلل. في هذه اللحظات كانت نفسه مليئة بالسعادة، كان سعيدا وكان حفيا في هذه اللحظات، على الأخص كان سعيدا، ولكنه كأنه إما أنه كان يختزن شعورا آخر، وإما أنه تحول في الشعور، ظهر هذا الشعور حينما قال ماذا؟ حينما قال البالي، لأن البالي لا تتفق مع عم صباحا. كيف؟ لابد أن نفكر أيها الإخوة، كيف ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وكأنه قال هكذا ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، فهمتم؟ تقف على الألفاظ، كيف بالي مع عم صباحا؟ عيب لا صح. الذين لا يفهمون سيقول هكذا، كيف قال دعا له بأن يعم وكذا أن ينعم وكذا وهو قال البالي فذهبت نعمته كيف؟ زهير بن أبي سلمة ماذا يقول؟ فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي. واضح؟ فلم يذكر بالي وكذا وكذا، وإن كان ذكر وجود دمنة وكذا لكن ذكرها بسياق مختلف، لكن تذكر طل البالي وتقول له عم، فهمت؟ فهو بالي. فيقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. هذا الشطر فقط يمثل القصيدة كلها على ما تمثلتموه. تجنه يقاوم كأني لم أركب، النزول في البالي يشبه النزول في كأني لم أركب جوادا، كما تحول أو كان يختزن شعورا آخر فكأنه هنا أيضا على مستوى البيت، فكذلك هنا على مستوى القصيدة تحول أو وكأنه كان يختزن شعورا. فهمتم؟ يبدو النص في الأول هكذا سهل جميل، لكن عند تدبر شيء آخر وهكذا. في مرة مرات وضعت بيت امرئ القيس في هذه القصيدة حينما يقول ويرب يوم قد لهوت وليلة بأنسة كأنها خط تمثالي، فقال لي أحدهم أنا لا أعترض لكن ما البراعة في هذا الكلام العادي الذي يمكن أن يقوله كل أحد؟ فقلت والله لو صدقت لوجدت أن قل هو الله أحد يقولها كل أحد بهذا المعيار، لكن أنت عند القرآن تقدس وتقف وخلاص. أنا لا، لكن لو صدق والذين يفعلون منها هذا هم من؟ ملحدون. أحدهم قال لي ويجلس وجها لوجه قال لي ما الذي في إن أعطيناك الكوثر؟ أخبرني، اشرح لي بلاغيا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شكر، أين الإعجاز؟ أخبرني. هكذا قال. وبالفعل لو سألها لشخص يمكن بالفعل أن ينفعل في الأول وكذا، ولكنه سيختزن وحينما بقى يعني ينقلب على الدين وكذا سيخرج ما في نفسه. أنت إن كنت تعتقد أنك على الحق وأن دينك هو الحق فلا تخشى من الإشكالات، بل اخترع الإشكالات. فهمت؟ قلت له قل هو الله أحد، فصلها على القواعد، على النظم النحوي، ألفاظ عادية، تركيب غير معقد، قل يا محمد قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد تمام الكلام، لم يلد ولم يولد ولم يولد. لكن لا، ليس كذلك. الإعجاز في هذا النص القرآني هو أنك يمكن، وهذا قالوه في الشعر نفسه، قالوا أيسر الكلام أو أعجز الكلام وأبرع الكلام ما تسمعه فتظن أنك قادر على مثله، فإذا أردت لم تستطع. ولهذا أيها الإخوة الشعر المجعلص أسهل. أنت إذا أردت أن تنشئ شعرا أن ترص قوالب من الطوب أسهل من شعر عمر. أقول لك الآن احكي لي قصتك مع الفتاة، اخترع لي قصة مع فتاة واحكيها لي بوزن وقافية كعمر، بوزن وقافية. وتأتي القصيدة في كم بيت؟ 74. تأتي 74 صدفة في القافية، تأتي 74 صدفة، 74 صدفة، يعني كأنك أتيت بالكلمة هكذا في مكانها، هذا هو مكانها، شوف الصدف يا أخي. والقصة كما هي، لم يتكلف ولم يتعسف، إنما رصص حكم، رصص معاني، تخرج شعرا فخما. هذا أسهل، هذا أسهل بكثير. هل تظن أن الأبيات الأخيرة في معلقة زهير أجود من السائر المعلقة؟ بل قالوا إنها أقلها. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا أسهل بكثير، أسهل بكثير جدا من فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعصر. عشان يحط وعضت بالبنان دي عشان يصور لك المرأة في الدلال والكذا والدلع ويأتي الكلام تلقائيا مغلقا بالقافية بحرف الروي وعلى نفس البحر. العجز المخنثون لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا قالوا نحرر الشعر، أو بيحرر نفسه، يحرر ضعفه. عمر كان حرا حينما قال هذه القصيدة، كان حرا. عمر القيس كان حرا حينما قال هذه القصيدة، ولذلك أتحداهم أن ينثروها. انثرها، ايتي بالسلس والله هيكعبلها، سيعقدها لو أراد أن ينثرها. هي هكذا خلقت، واضح؟ هكذا خلقت على لسانه. سبحان الله، خلق الإنسان علمه البيان، هي هكذا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا البيان قالوا فيها الجمهور، يقولوا فيه امرؤ القيس أعظم الناس بيانا في الأدب العربي، لابد إذن أن ترى تفسيره, أن تراه في تفسير هذا الكلام. خلق الإنسان علمه البيان, هذا نوع من الإعجاز البشري, فهمتم؟ فأقول ألعم صباحا أيها الطلل البالي, هكذا انظر تحول. لا تظن أن الكلام في الأول يبدو سهلا أنك تأتي به وكذا, لا, لأن حتى هذا الشطر يمثل القصيدة كلها. كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كعبا ذات خلخال. يقول ألعم صباحا أيها الطلل البالي, وكأنه عند البالي تذكر وهجم عليه الشعور الذي كان يختزنه أو الذي تحول إليه فانساق في هذا الشعور. وهل يعمن من كان في العصر الخالي وتحول إلى, تحول من الغائب إلى, من المخاطب إلى الغائب, وكأنه العلة في الالتفات هنا في البلاغ. ما العلة في هذا الالتفات من المخاطب إلى الغائب؟ كأنه لا يريد أن يواجه الطلل بهذا. وأما حينما كان يواجه الطلل بالخطاب فقال له ماذا؟ عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي. هنا هذا هو من؟ من هنا هو هذا الطلل؟ ولهذا ابن هشام استشهد في المغني, في مغني اللبيب بهذا البيت, على أن من تستعمل في غير العاقل, لأن المراد هنا الطلل, الكلام متصل في الطلل, ولكنه كما قال الأعلم الشنتمري يمثل لنفسه بهذا الكلام. ولكن الشيء الملفت في هذا الكلام المغرق في الغرابة أن امرأ القيس قد تناسى, كأنه قد نسي, تناسى أو كأنه قد نسي أنه يتكلم عن الطلل, وزاد في تشخيص الطلل أو في تشخيص نفسه في الطلل, أو زاد في تشخيص الطلل في نفسه, وزاد في هذا التمثيل حتى صار كأنه يتكلم عن نفسه, ووقع بهذا إشكال. كيف يتكلم عن نفسه يقول وعن الطلل ويقول وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ الكلام هنا متصل على نفس السياق, لأنه يقول ألا عم صباحا, عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي. لو الكلام يقصد به نفسه لكان الكلام لغوا. وهل يعمن, الكلام متصل في ماذا؟ في النعيم, كما قال بصبح وما الإصباح. لو قصد إصباحا آخر وكلاما آخر لكان الكلام لغوا, صح؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح الذي أنا أريده الآن, يكتب أمثالي. فكذلك هنا الكلام حتى يصح لابد أن يظل متصلا بماذا؟ بالطلل, لأن الكلام في النعيم واحد والمخاطب واحد, ولكنه زاد في تمثيل نفسه جدا. قولهم ألا عم صباحا, عم صباحا تحية معروفة عند العرب القدماء من جاهلين وغير جاهليين, وأصلها نعم صباحا أو أنعم صباحا. والمشهور المتقرر في قولهم عم صباحا أنها محذوفة الفاء, كما تقول في خذ وكل, أن أصلها يعني أصلها أؤكل وأؤخذ, حذفت كثيرا أو استعملت كثيرا فحذفت وخففت, حذفت فاء الكلمة التي هي النون هنا, يعني أصل الكلمة النون والعين والميم, فحذفت فاء الكلمة فقالت ألا, فصارت ألا عم صباحا. ولهذا قال الأصمعي رحمه الله إن عم وعم كذلك بالفتح تستعمل أكثر من, ترد في كلام العربي أكثر من إنعم وأنعم, إنعم وأنعم. ولذلك ردوا, هذا هو المستقر عندهم, وردوا في ذلك ما رواه يونس بن حبيب عن شيخه, عن شيخ أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء يقول هي أصلها من وعمة, وعمة بمعنى سال أو رمى, وتستعمل في المطر وفي البحر. وقوله عم صباحا يعني دعاء له بالاستسقاء وأن ينزل عليه المطر وما إلى ذلك. ردوا هذا القول وقالوا حتى إذا كان كذلك لكان عمي ألعمي صباحا, إذا كان من عمي يعمي لكان عمي صباحا ولن يكون عم صباحا. فهذا هو المستقر أنها من نعم صباحا. وقالوا فيها يجوز أن تقول عم صباحا وعم صباحا, كما يجوز في أصلها أن تقول إنعم صباحا وانعم صباحا, نقول إنعم وانعم, فكما جاز أنعم وانعم يجوز عم وعم صباحا. وصباحا هنا الصباح عند العرب يكون من نصف الليل الثاني إلى الزوال, والمساء عندهم من نصف, من الزوال إلى نصف الليل أو إلى آخر نصف الليل الأول, كما نحن عليه الآن في الصباح والمساء في نفس ضبط الساعة, واضح؟ هذا طبعا بخلاف اليوم والليلة, اليوم من الفجر إلى المغرب والليلة من المغرب إلى الفجر. نعم, فاليوم والليلة ليس هو الصباح والمساء, يتقاسمان بوجه مختلف. طيب, يقال عم صباحا وعم مساء وعم ظلاما كذلك, يقال عم ظلاما يعني في الظلام. النصب في صباحا صباحا ومساء اختلفوا فيه على وجهين، بعضهم يقول أو ذكروا فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون نصبا على الظرفية، يعني عم صباحا عم في الصباح، والثاني أن يكون على التمييز، وهذا الوجه الثاني هو الأولى. لماذا؟ لأنه يجعل النعيم هو نفس الصباح، أو يجعل الصباح نفسه نعيما، بخلاف إذا كان ظرفا له. يعني في هناك فرق بين أن يكون الصباح ظرفا للنعيم، إنعم صباحا إنعم في الصباح، لكن إنعم صباحا إنعم حال كون النعيم، مادة النعيم هي الصباح، صار الصباح كله نعيما، فهذا أولى أن يكون النصب على التمييز لا على الظرفية. عم صباحا يعني عم في الصباح باردة ضعيفة، لكن عم صباحا عم ليكون صباحك نفسه نعيما، فهمت؟ عم ظلاما كده تمشي تمييز برضه؟ أي وليكن ظلامك نفسه سعادة، صباحك سعادة ومساءك سعادة، هو السعادة. شوف انظر الإخبار كأنك يخبر عن الماهية، صباحك سعيد، يعني كيف سعيد؟ يمكن يكون هنا صباحي شخصه شخص صار سعيدا، لكن صباحك سعادة، جعل مادة الصباح هي السعادة، مادة الظلام هي السعادة، مادة المساء هي السعادة. وهنا يصح النصب على أو يترجح النصب على التمييز. ألا عم صباحا أيها الطلل. الطلل هو ما شخص من آثار الديار، وهذا هو الفرق بينه وبين الرسوم. الرسوم تكون على الأرض علامات، ولهذا يذكرون الرسوم حينما يطول العهد جدا. لماذا؟ لأن صارت كبالضبط آثار الجدران في الأرض، وهذا يشبهونها بالكتابة، يشبهونها كما قال امرؤ القيس نفسه، يقول ماذا في النونية؟ لا ليست هذه، الأخرى النونية، كيف نبكي حينما يقول أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان، يعني ككتابة، وكذا عند طرف وعند كل الشعراء تقريبا يشبهون الديارة بالكتابة، بخط الكتابة. لماذا؟ أو أثار الديارة هي الرسوم. أما إذا كانت شاخصة مرتفعة نصف ارتفاع فهذه تسمى الأطلال، الأطلال. فيقول أيها الطلل البالي، البالي يعني الفاني، وهذا من يقصد به التفاني أو الذي فني بالفعل، ليس فني بالفعل، إما يقصد التفاني أو القرب من الفناء، إما أنه يقترب من الفناء أو أنه فني بعض فناء. نعم، لا يقصد أنه قد فني بالتمام حتى صار معدوما، لا، إما يقصد التفاني يعني أنه يفنى الآن يفنى، أو أنه يقترب أو اقترب من الفناء في صورة قريبة من الفناء، كاد أن يكون فانيا. يعني قد يقصد أنه يذم الديار حتى لو هي ديار قائمة، يذم الديار؟ يقصد يذم الديار في أصحاب الطلال؟ لا لا لا، الطلال مولانا هذا مكان هجرت منه حبيبته، هذه أول قصيدة صح؟ أول قصيدة لذلك. لا لا لا، هو يبكي على مكان كانت فيه حبيبة له قديما، والآن صارت أطلالا، هجرت منها وصارت أطلالا. فيقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. وهل يعما من كان في العصر؟ العصر لغة في عصر، كان قلت في العصر الخالي، والخالي يعني الماضي، تلك أمة قد خلت يعني قد مضت، خلت، خلوا من قبلكم، مضوا من قبلكم. فيقول هنا ألا عم صباحا، إنعم صباحا أيها الطلل. هناك رواية ألنعم صباحا أيها الطلل، وهل ينعمن، وهذا يدل على عدم صحة ما قاله أبو عمرو بن العلاء، نعم، وأن الصواب هو النعيم، نعم. وهذا هو الذي مستقر، لم يقبله أصلا كلام أبو عمرو بن العلاء أو ما رواه أبي يونس بن حبيب عن أبو عمرو بن العلاء، وإلا فقد رأيت أبو عمرو بن العلاء ما قد يفهم منه غير ذلك، يعني غير ذلك، وكأنه وقع اختلاط أو خلط في الفهم عن أبي عمرو بن العلاء والله أعلم. يعني رجعت كلام أبي عمرو في لا وأيمن ظريف خلاص تقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر. قال أين وقفنا؟ ماذا قلت؟ أبو عمرو بن علاء. أنا رجعت وحاولت أن أقف على كلامه من كتب اللغة، وجدت كأن القول عنه يضطرب، يعني كأنه يضطرب، مرة كأنه يوافق الجمهور ومرة كأنه يخالف، هناك اضطراب في النقل والله أعلم، لكن على العموم هو قول غريب شاذ لم يقبله فيما رواه، لا أقول عن أبي عمرو، فيما رواه يونس تلميذه عنه والله أعلم. نعم، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وجاء كما قلت عند البالي، وحدث تحول في الشعور أو ظهر شعور كان يختزنه. وهل يعمن وأشاح من كان في العصور الخالي؟ يعني هل ينعم، كيف ينعم من كان في العصور الماضية، من كان نعيمه في الماضي، أما الآن فذهبت أسباب نعيمه. والكلام هنا كما قلت تمثيل للطلع، ولكن المشكلة عند امرئ القيس أنه أغرق كثيرا في التمثيل حتى صار يتكلم بأساليب الكلام عن البشر عن نفسه، وكأنه نسي أنه الطلل. وهذا وقع فيه بعض الشراح حينما فسروا بعض الأبيات القادمة، حينما قال وهل يعمن إلا سعيد مخلد، في قوله وهل يعمن إلا سعيد مخلد، فسر المخلد بالمقرط يعني الذي فيه الخلد يعني المزين، يعني هل يعمن إلا سعيد مخلد، إلا سعيد مقرط مزين، وكأنهم نسوا أنه يتكلم عن الطلل وليس عن نفسه. وهل يعمن من كان في العصر الخالي، يعني من كان نعيمه في العصر الخالي، وكما قلت هنا إن حضر في الأسلوب أو اختلف في الأسلوب وتحول إلى البؤس من ماذا؟ من الحفاوة والسعادة التي قالها حينما قال إلى الطلل، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وآذنت هذه بالتحول فتحول. قفا نبكي لم يكن فيها أي تحول. هو يقصد نفسه، ولكن الكلام هنا محمول على ماذا؟ أو العكس، هو الكلام على الطلل، الكلام لغة على الطلل، لكن يمثل بذلك لنفسه بيانيا. يعني مثلا الكلام كله على الطلل، لكن بلغ من حضور نفسه في هذا أن الكلام صار كاد أن ألا يكون لجماد أصلا، بدليل أنهم قالوا إن من في البيت وهل أو من في البيت، هذا البيت شاهد على أن من تستعمل في غير العقل. أنه حتى قالوا لماذا؟ أنه حتى يعلمون أنه يخاطب الطلل، لأنه لو لم يخاطب الطلل لفسد السياق. فسد السياق إزاي يعني؟ ألا عم صباحا يا الطلل البالي، وهل أنعم وأنا في العصر الخالي؟ إذا واضح الكلام انقطع، فسد، صار لغوا. السؤال هنا للطلل وهل يعمل، وهل يعمن يسأل عن هل الطلل، يسأل سؤال المقرر، لأنه لا يعمن من كان في العصر الخالي. وهذا كما قلت ما بنيت عليه القصيدة كلها، هذا التحول هو الذي بنيت عليه القصيدة كلها، بنيت على المقاومة، على المقاومة. وهنا قبل أن أنتقل عن هذا البيت لابد أن ننبه إلى شيء مهم جدا، إلى غلط وقع فيه أبو زيد القرشي في مقدمته على جمهرة أشعار العرب. قال إن حديث الشعراء إلى الأطلال هو من باب قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، كأنه جعلهم من مجاز الحذف. فكل حديث للطلل هو حديث لأهل الطلل، هذا لا يتأتى مع من قرأ الشعر، قرأ قصيدتين في الأطلال أو ثلاث قصائد في الأطلال، لأن الشاعر أحيانا يسأل الطلل عن أهله، أنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي. هل يقول للركب لأهل الدار حدث عن الركب؟ هم الركب. ألا عم صباح، ألا نعم صباحا، هذه قيس أيضا، ألا نعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأنزالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبق. واضح؟ كذلك هنا هل يحدث أهل الطلل من باب إيجاز الحذف فيقول ألا عم صباحا يا أهل الطلل البالين، أو يا أهل الطلل البالي؟ كيف أهل الطلل البالي؟ وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ يحدث عن نفسه كما قال الشراح هنا وليس عن أهل الطلل. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ ويستمر في هذا الشجن، لأنه بدأ في الأول حثيا وبدأ متحفزا وسعد بالطلل، ولكنه تذكر أنه قد بلى لما أراد أن يصفه أيها الطلل البالي، فتحول وقال وكيف ينعم، وتحول عنه في الخطاب وصار يتحدث بضمير الغائب، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، واستمر على هذا وأتى بنفس الأسلوب وكأنه يعزف على قلبه، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. سعيد مخلد، المخلد هنا يعني الطويل العمر، وهذا المعنى قد يكون شاهدا لتفسير بعض التخليد في القرآن بأنه طول المكث وليس إلى الأبد، نعم، وأنه طول المكث. وهل يعلم أن امرأ القيس يعلم أنه لا أحد يخلد، واضح، ولا يمكن، لا يوجد مخلوق ينكر هذا في الدنيا أن الإنسان سيموت، فقل وهل يعمل إلا سعيد مخلد؟ وكأنه كان يشعر في هذه القصيدة بأن أجله قد اقترب، وكأنه يشعر بهذا. وهل يعمل إلا سعيد مخلد، يعني طويل العمر. طب من أدرك بأنك لست لن يطول عمرك؟ ربما شعر بذلك. وهل يعمل إلا سعيد مخلد قليل الهموم، ما يبيت بأوجال، يعني حينما ينام لا يبيت بأوجال ومخاوف. ما هذا الإغراق؟ المخاوف أو الأوجال هي المخاوف، ومفردها وجل، وهو الخوف والخوف والقلق، الشيء الذي يخاف منه الإنسان. فالأوجال وهي الوجل هي المخاوف والأشياء التي يقلق منها الإنسان ويخاف أن يؤتى من خلالها، هذه المخاوف الأوجال. فيقول وهل يعمن، يعني وكيف ينعم إلا أن يكون الشخص سعيدا، سعيدا في داره، مخلد يكون طويل العمر. إلا سعيد مخلد قليل الهموم، أما أنا فلست قليل الهموم. عمرو قيس همومه صارت كالجبال بعد أن وقع اغتيال أبيه أو قتل أبيه في حرب أو في عملية اغتيال أو كذا، فأراد أن يسترجع ملك كندا. هنا صارت هو جلبه إلى نفسه. يقول في آخر بيت ماذا؟ وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آله. لذلك عمرو قيس مثال عربي كبير جدا على علو الهمة. وابن دريد في مقصوراته ضرب به المثل في علو الهمة. أنت تفرح يقول مثلا الفرسان هم أصحاب العلو زكاة عنطرة وعمر بن كثم وكذا. علو الهمة أن تكون مصرا على بلوغ شيء معين مهما كان موقفك وضعفك وكذا وكذا. وهذا يتحقق في امرئ القيس أكثر، فهمت؟ لأنه ذهب من جزيرة العرب قبل الإسلام وكان مطاردا، ذهب من جزيرة العرب إلى تركيا إلى أرض الروم ليعقد حلفا ويرجع بجيش ويسترجع ملك كندا، وكان ملكا على كندا أصلا. هو يريد أن يسترجع ملك كندا وليس رياسته، وليس ليثأر لأبيه. قالوا له نأتي لك بأكبر رأس في بني أسد وينتهي الأمر وتظل ملكا على كندا، لكن كندا هو يريد مملكة كندا. ورأيتم خريطة كندا كيف كانت تبتلع نجدا أصلا، ومملكة تابعة للحميريين في اليمن وليس تابعة للمناذرة ولا الغساسنة. هو يريد أن يسترجع كما قال في الرائية: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، لما نظر ودخل بلاد الشام ونظر وجد في الخلف ماذا؟ بلاد شبه الجزيرة. فقال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. إما نحاول ملك أو نموت. شوف لا تبكي عينك، يعني هو يفرح، افرح بإيه؟ بنجيب ملك نموت فنعذر. ما قالوش انقلاب بن أسد يترنح. لا تبكي عينك، نحاول ملكا أو نموت فنعذر. إما أن نحاول ملكا أو نموت، خلاص حاول أو مت فانتهي الأمر. لكن تكذب عليه ويطيب خاطر، لا. ثم أغراه بعد ذلك: وإني زعيم إن رجعت مملكا، لكن إذا رجعت، إن رجعت ولم يرجع، واضح مات. نعم. فتحول. وهل يعمن من كان في وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم، ما يبيت بأوجاله، لا يبيت بالمخاوف. وانظر هنا كيف أغرق أكثر في تفسيري، أغرق أكثر في الإنسانية التي أصبغها على الطلل، وكأنه نسي أنه تحدث عن الطلل. انظر: وهل يعمن إلا سعيد، وصف بشري، مخلد، وصف بشري، قليل الهموم، وصف بشري، ما يبيت بأوجالي، وصف بشري. ولهذا البعض قال مخلد هنا يريد به المقرط، لكن الكلام سينقطع، السياق سينقطع. ولذلك فسر قليل الهموم وقليل الهموم ما يبيت بأوجالي بماذا؟ بأنه لن يرحل عنه أهله، يعني ساكنوه. لكن هو أغرق كما قلت حتى كاد أن يغرب، أغرق في التمثيل أو في الحديث عن نفسه بهذا التمثيل، حتى إذا لم تكن متيقظا لسياق الكلام ستفهم أنه يتحدث عن نفسه. وأظنكم حتى هذه اللحظة كنت تفهمون أنه عن نفسه، صح؟ لكن الواقع أنه تكلم عن الطلل. ألا عم صباحا، عم صباحا أيها الطلل البالي. وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. قال: وهل يعمن، انظر، وذكر عمر الطلل أيضا كذلك هنا، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. هذا البيت حتى نفهمه يحتاج إلى أن نفهم لفظتين فيه، هذا البيت فيه تعقيد بعض الشيء. لفظة في ولفظة أحوال، علموا على هاتين اللفظتين فيهما الإشكال كله. وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال؟ هل عندكم أو فوق في؟ اكتبوها أو. يقول وهل يعمن، وهناك طبعا رواية أيضا نعم. وبالنسبة للبيت الثاني، وهل يعمن إلا خلي مخلد؟ هذه نقطة فاتتني، انتبهت لما رأيت الرواية عليه. إذا فاتني التنبيه إلى رواية نبهوني أو هي معي. طيب يقول وهل يعمن إلا سعيد مخلد، هناك رواية وهل يعمن إلا خلي مخلد، يعني خال من العشق خلي. ولكن حينما تأملت في هذه الرواية وجدت فيها إشكالين. الإشكال الأول أن امرؤ القيس ليس على هذه الطريقة، هو لا يشكو من الحب للدرجة التي يتمنى فيها أن يكون خليا، عشقه ليس على طريقة العذريين. نقول هل ينعم إلا إنسان خلي من العشق؟ لا لا مش أنت، لا لا لا لا أنا ما صدقكش. تحمل عمية مولانا مصري أحيانا أكيد. ها إيه؟ لأنه قال لأنه أولا لأن كلمة خلي تستعمل في العربي كثيرا بمعنى خلي من العشق، وثانيا لأنه قال قليلهم، هو قال خلي سيكون تكرارا. نعم. فالخلي هنا حتى الذي قال خلي فسرها بأنه خلي من العشق، وهذا معنى خلي. يقال خلي وخلية، امرأة خلية. نعم. يقال في ويقال في امرأة خلي كذلك ويقال خلية. لا لا لا، لأنه سيكفي فيها يعني كيف أقول خلي من الهموم قليل الهموم، يعني خلي ثم أيضا قليل فقط، يعني ليس تكرار بل إفساد. تعرفون أشهر موضع في التفسير في الصعود بالمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن صفة، الرحمن صفة عم ماذا أو أثرها يصدق على من؟ الرحمن على الجميع، والرحيم على المؤمنين. فقالوا وهذا يعطي الفضل في الأولى أو البلاء أو أو أو أو زيادة المعنى تكون في الأولى أكثر، فكيف ينزل عن الذين قالوا بالتفسير هكذا، كيف ينزل هكذا؟ ينبغي أن تكون على هذا التفسير بسم الله الرحيم الرحمن، صح؟ كيف الرحمن الرحيم؟ فالذي اعترض هذا الاعتراض لم يفهم وجه البلاغة في المعنى كيف تكون. من قال لك إن الرحيم لما يخص بها المؤمنون تكون أقل في المعنى، مادتها تعلو، هو رحمن بكل المؤمنين مع أن الكفار سيدخلون النار يخلدون فيها في النهاية أصلا، وهو رح وتركهم على غيهم وقد يخسف بهم الدنيا وكذا، وهو في النهاية سبحانه وتعالى رحيم رحمن بهم، رحمن بعث لهم وفعل معهم وأنذرهم وبعث لهم الرسل وكذا واستوفى الحجج معهم وكذا. أما الرحمة بالمؤمنين فقد تجاوزوا من الرحمة الأولى في صفة الرحمن التي تعمهم وتعم المؤمنين، وصلت رحمة الله إلى الجنة، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله أصلا، وصلت إلى الشفاعة، وصلت إلى المغفرة عن الذنوب والرؤية وكذا، فهو رحيم، فالمعنى أبلغ. كما تقول لشخص أنا أحب الناس كلهم، أحبك أو حبيبك، أيهما أبلغ، الثاني أم الأول؟ أحب الناس جميعا وأنت حبيبي، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هناك خلة زائدة، هناك قدر زائد، هناك قرب، هناك تخلل، فهمت؟ طبعا لا يفهم واحد الوجود. نعم. في أصل اللغة. طيب فكذلك هنا قليل يعني خلي قليل الهموم فسدت. طيب ومع ذلك الخلي في الخلي المعروف عند العرب الذي يخلو من العشق. نعم بسرعة. نعم. لا لا ليس عيبا. طب يعني لأنه لم يخرج. لا لا لا. أخوكم تقول هذا سؤال مهم جدا. تقول هذا أليس يشكل لأنه يشكل على بعض الناس؟ أليس قد عاب في ذلك؟ لا، سيكون عيبا لو أنه انفصل بالكلام عن نفسه وخرج، صار يتكلم عن نفسه تماما. لكن الأصل في الشعر أن ترى دواخل الشاعر طالما أنه لم يخرج عن النحو. وطالما أنه يسلك طرق البيان فوقعت مبالغة في التمثيل نفسه. نعم وقعت مبالغة تشكل في الحديث عن طالب تشكل على من لم يكن على مؤشر هذا البيان عند امرئ القيس، وإلا فالذين كانوا معه كانوا يفهمون هذا الكلام. وهل يعمن من كان في العسق قطعا لم يفهموا أنه يقصد يقصد نفسه هنا يعني في في في السياق في النظم في التركيب، ولا يفهمون أنه يقصد الطلل حقيقة أنه ينعم وأنه سعيد مخلد ونحو ذلك. طيب رواية خلي، وهل يعمن إلا خلي مخلد؟ أولا هذه لا تتأتى على مذهب امرئ القيس، هذه أول مشكلة في هذه الرواية. والمشكلة الثانية، أنها حصرت البكاء عند امرئ القيس على فقدان حبيب أو حبيبة، والأمر عند امرئ القيس ليس كذلك أصلا. امرئ القيس يذكر الحبيبات ويذكر النساء في سياق أعرض وأكبر من ذكر الماضي، ولذلك كأني لم أركب جواد للذة وقد أغتدي والطير في وكناتها فيما سيأتي، صح؟ فالنساء عنده لها ظهور، نعم، لأنها من علامات الأيام الصالحات، واضح؟ طبعا لم تعرف أيام الصالحات، مشكلة أيام الصالحات، ألا رب يوم لك منهن صالح، وأيضا في الرأي وتذكرت أهل الصالحين وقد أتت، وأيضا حينما قال في آخر الرأي ماذا؟ ألا رب يوم صالح، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل، نعم. فهي النساء نعم لها ظهور في أيامه الصالحات، ولكن ليست وحيدة في أيامه الصالحات، هناك الصيد وهناك الاستظهار على الناس وهناك الدفاع عن الأصحاب كما في هذه القصيدة وكذا، ولم أقل لخيلي يكر ولم أسبق الزق الروية ولم أقل لخيلي يكري كرة بعد إجفالي، واضح؟ يكرم أصحابه بالخمر ويكر في الحرب على كذا، وكان فارسا في نفس الوقت، وكان مالي أميرا في كندا يعني مقاتلا، واضح؟ ولكن الذي بكى عليه شيء غير هذا. فذكر المرأة في شعره أن يجعل القصيدة بكاء على واحدة حتى أن يقول وهل يعمن إلا خلي من العشق، خطأ. المرأة عندها تذكر إلا تبعا للطلل وتبعا لفقدان الماضي كله، لا يبكي على امرأة كالعذريين أبدا، لا يفعلها مطلقا. قال وهل يعمن من كان أقرب أو أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. قلت هنا المشكلة في موضعين، المشكلة في هذا في موضعين. الموضع الأول أو لو فسرنا كلمتين أو لفظتين هنا نفسر البيت إن شاء الله، لفظة في ولفظة أحوالي، ونبدأ باللفظة الثانية لأنها على أساسها يتحدد معنى فيه. جمهور الشراح أو يكاد أن يجمع الشراح على أن الأحوال هنا جمع حول بمعنى العام أو السنة، السنة المعروفة العام المعروف، فالأحوال جمع حول. وعلى هذا اختلفوا في تفسير من 30 شهرا. 30 شهر كم سنة؟ سنتان ونصف، عامان ونصف، أو حول، نتكلم في الحول، حولان ونصف. فيقول 30 شهرا في 3 أحوال، يعني في 3 أعوام، يعني عامان ونصف في 3 أعوام. فوقع اختلافهم في على بعد أن فسروا الأحوال بالأعوام وأنه جمع حول، وقع اختلافهم في تفسير الحرف فيه. فقال بعضهم هو بمعنى مع، بمعنى مع، وقال بعضهم بمعنى من. ولكن على تفسير من وقع إشكال آخر، كلمة من تفسير يعني 30 شهرا من 3 أحوال، لأن من تحتمل هنا أن تكون تبعيضية، وهذا استشكله الدمامينيّ في شرحه على مغني اللبيب. قال إذا كانت تبعيضية وقلنا 30 شهرا، يعني هذا البيت أورده ابن هشام في المغني في بيان معاني حروف في، تكون بمعنى مع. قال هناك من قال إنها بمعنى من التبعيضية، ولكن استشكل كما قلت الدمامينيّ هذا، قال من التبعيضية هنا لا تعطي معنى لثلاثة أحوال، لأن 30 شهرا تساوي عامين ونصف، يعني عامين ونصف من 3 أعوام، أي بعض 3 أعوام من التبعيضية، من التبعيضية التي يصح أن تحذفها وتضع مكانها بعض، كما في قوله تعالى منهم من كلم الله، يعني بعضهم كلم الله، أو بعضهم نعم منهم من كلم الله، يعني من بعض أو بعضهم من كلم الله. وكما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني كما في قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون. فعلامة من التي للتبعيض التي يصح أن تحذفها أو أن ترفعها وأن تضع مكانها بعض ولا يتغير أصل المعنى، واضح؟ فيقول من ثلاثة أحوال معناها معناه 30 شهرا بعض ثلاثة أحوال. قالوا ولا معنى لهذا الكلام الدمامي، يقول ما معنى هذا الكلام، ما الفرق بين ثلاثة أحوال وأربعة أحوال وخمسة أحوال؟ هي العامان ونصف، بعض ثلاثة، بعض أربعة، بعض خمسة. هكذا اقتصر استشكال الدمامني. الشمني في حاشيته على المغني أجاب عن هذا الاستشكال وقال لا، هناك فائدة تظهر. ما هي الفائدة؟ قال أولا أن يتحقق وزن البيت، سيتحقق مع ثلاثة لا مع أربعة أو غيرها، مع ثلاثة أحوال سيتحقق مع هذا هذه الكلمة، هذا أولا. وثانيا سيتحقق الجناس بين 30 وبين 3. وهذا الكلام كله لا قيمة له، كله كلام الدمامني وكلام الشمني هم علماء وأئمة على الرؤوس، لكن هذا الكلام كله في ميزان الشعر لا قيمة له بمعنى الكلمة. أما الدمامني فكان استشكاله لماذا ثلاثة أحوال لا فائدة، ثلاثة هي أربعة هي، وكأنه أصلا كان ينتظر أن يبعض العامين ونصف من ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أصلا لماذا يأتي بالأعوام هكذا في الشعر؟ أصلا لماذا يأتي بالأعوام أصلا على عيار الشعر يحكي الواقع على الواقع؟ ما فائدة ذكر الأعوام من الأصل؟ يعني هو استشكل الثلاثة لماذا ليست أربعة، لماذا ليست خمسة، لماذا ذكر الأعوام أصلا؟ لماذا لم يقل أحدث عهده 30 شهرا؟ لماذا قال من للتبعيض ثلاث أحوال؟ يعني الاستشكال عنده ثلاثة أربعة خمسة ستة، لماذا خص الثلاثة؟ لا، الاستشكال ينبغي أن يكون قبل ذلك. والشمني يرد عليه ما ورد على الدمامني، وأما ما قاله هذا زيادة في الاعتراض على الشمني فيما قاله فيما زاد من التسويغ أنه الوزن والجناس. أما قضية الوزن فهذه ليست واردة عند القدماء أصلا، الشخص منهم لا يبلغ، الشخص الشاعر العادي فضلا عن الفحل فضلا عن أن يكون امرأ القيس لا يبلغ أن يقصره الوزن على أن يأتي بكلمة لا قيمة لها ثلاثة أحوال ليضبط الوزن. هذا لا يفعله شاعر عصري أصلا، إذا فعله هذا ليس شاعر أصلا، ليس شاعرا، فضلا عن القدماء، فضلا عن أن يكونوا الجاهليين، فضلا عن الفحول، فضلا عن القيس. وأما قوله يتحقق الجناس بها، طبعا كل هذا ما استحضار، لماذا أصلا؟ يعني لماذا أصلا يأتي من ثلاث أو بعض ثلاثة أحوال، لماذا يأتي بها أصلا حتى يجانس؟ أما أن يكون الجناس عند الجاهليين مقصودا بذاته بحيث لا يعلل اللفظ إلا به، هذا خطأ. يعني هل ستقول إنه أتى بالجناس في قوله مكرم مفرم مقبل مدبر معا، أتى بالجناس والطباق فقط لإحداث الجناس والطباق؟ هي جاءت تبعا، ولهذا نقول الجناس عند الجاهليين جزء من نفس المعنى، وهذا تقفون عليه في كتب التفسير حينما يعلل لماذا قد قال هارون وموسى. بعض كتب التفسير يقول لك لمراعاة الفاصلة لا يكفي، مشكلة. يعني لو يعني هذا النسق القرآني لولا التحسين الصوتي البحت لاتفق مع سياق آخر بشري، خطأ. لأن الجناس هو مجرد تحسين، والقرآن نزل على لغة العرب القديمة، نزل على لغة العرب القديمة، ومعروف مقرر عن القدماء أنهم لا يعبؤون بالجناس، وليس من الجناس الوزن والقافية، والقافية تقال تقابل الفاصلة في القرآن، فلها أثر في نفس المعنى، لها أثر في الشعور. أما الجناس فعلاقة أخرى عني بها المتأخرون الجناس. ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى، تصافح صفحة الثرى، وكما قال أبو تمام حينما قال بيد الصفائح لا سود الصحائف، واضح؟ وكما قال الرندي كذلك وأينما أينما ساسه في فرط ساسه، لكن هذه جيدة. وأينما ساء أين منهم، وأينما شاده شداد في إرم، وأينما ساسه في فرس ساسان، لكن هذه جيدة. لماذا؟ أن ساسان هو وضع الأصول المجوسية فهو ساس بالفعل، وشاد فعلا بنى، فهذا هذا جيد جميل. لكن لو أنه جلبه لمجرد الجناس، وهذا كثير عند الأندلسيين والمتأخرين، من الذي توسع في هذا جدا واتخذه مذهبا؟ مسلم بن الوليد، مسلم بن الوليد. من الذي بالغ فيه حتى قبح؟ أبو تمام. انظر، خان الصفاء أخ، خان الزمان له أخا عنه، فلم يتخون جسمه الكمد. أي هو أجمل شيء فيه؟ جسمه الكمد، صح؟ ما فيش جناس ولا شيء. خان الصفاء أخ، خان الزمان له أخا عنه، فلم يتخون جسمه الكمد. ستبصق. هو قبح فيه جدا وأحسن جدا في أشياء كثيرة. يعني هذه الفتحة عمورية رهيبة رهيبة. يعني من كان ثقل اللفظ قلنا في بيد الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب ثقل قلنا، لكن جيدة أيضا. يعني هي القصيدة رهيبة، يعني خطيرة جدا، لابد أن تحفظوها. طيب، إذن الجناس ليس مقصودا بذاته عند الجاهليين، حتى يقول ثلاثة أحوال لأجل 30 شهرا. طيب، كان يمكن أن يقول 3 أحوال من الأول أصلا، لماذا 30 شهرا أصلا؟ لماذا كل هذه العملية من الأصل؟ لماذا يجانس بهذا الشكل؟ يعني هناك اعتراضات على صورة مراحل حتى تصل إلى كلام أو تصل إلى منهج الجاني. ذلك قلت هذا الكلام كله لا قيمة له من الأصل. لماذا؟ لأنه مبني على تصور مغلوط لأشعار الجاني وطرائق الجاهليين. طيب، كيف تخلص الدمامينيّ من هذا؟ بالمعنى الآخر الذي في من، هي انتبه أصلها في 3 أحوال، لكن من تبعيضية، أو قال لابتداء الغاية، يعني 30 شهرا من أول انتهاء 3 أحوال، يعني المجموع 5.5 أحوال. وهذا الكلام يصح إذا وجدنا فائدة لهذا التقسيم، وأنا تأملت فلم أجد فائدة لهذا التقسيم. يعني كأنه يقول بالضبط، وكيف ينعم من كان أحدث عهده بالنعيم، آخر عهده بالنعيم 5.5 أعوام، فقال 30 شهرا في، يعني بعد مرور 3 أعوام. لا أعرف إذا كان وراء ذلك شيء في نفسه، وأن هناك حال ثم حال، لا أعرف. ولذلك أقول هذا أيضا لا أقول به. وهناك من قال إن في هنا بمعنى مع، وهذا ما أورده ابن هشام في المغني، إن في بمعنى مع، أو لعله قال من، لا أذكر كيف أوردها. نعم، لعله قال في ذكرها في النافي معنى من، لا أذكر الشاهد عند ابن هشام في المغني. نعم، فقال بمعنى، فبعضهم قال بمعنى مع، يعني مع 3 أحوال، يعني المجموع أيضا 5.5 أحوال، يرد عليها ما يرد على معنى من التي هي الابتداء الغاية، نفس المشكلة. طيب، هناك قول هكذا يعني يختفي ويلوح هكذا بين الكتب، قول أورده عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب، لأن عبد القادر شرح بعض أبيات هذه القصيدة حينما أتى على بعض الشواهد فيها، شرح بعض أبياتها في خزانة الأدب، وقال إن ابن السيد يقول إن هي بمعنى مع أشبه، ولكن الذي عندي أن الأحوال ليست جمع حول، وإنما جمع حال، وأن الأحوال هنا على الدار، انظر رجع إلى الدار مرة أخرى، وأن الأحوال هنا هي وجود المطر والرياح التي غيرت، والقدم الذي غير معالمها. فما الذي يتعاور الدار؟ القدم الذي يغير معالمها مع الوقت، و الرياح التي تسفي عليها التراب وترفع عنها التراب وكذا وكذا، والأمطار التي كذلك تهدم منها وتغير من شكلها، فتتغير ولا قوم فيها يصلحونها أو كذا، فهي تبلى مع الوقت. فيقول هل يعي من طلل وأحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، وقال فيه هنا تكون بمعنى الواو التي للحال، كما تقول عاش 30 شهرا في نعيم، يعني وحاله أنه في، تعرف المجنين في نعيم، ما معنى في نعيم هنا؟ أو عشت في نعيم، ما معنى في نعيم؟ بمعنى الحال، وكان حالي أنني أعيش في نعيم. فقال هنا 30 شهرا في ثلاثة أحوال، يعني يتعاور عليه ثلاثة أحوال. فهمتم؟ طيب نصلي ونرجع. طيب يقول: وهل يعمن من كان أحدث عهده، يعني آخر عهده أو أقرب عهده، وبالفعل عندكم روايات بأقرب وآخر عهده، 30 شهرا، يعني عامان ونصف أو عامين ونصف، في ثلاثة أحوال، يعني في ثلاثة أحوال بمعنى الحال، يعني في ثلاثة أمور مرت به، يعني تتعاوره ثلاثة أمور: القدم وهو أمر مستمر، والمطر يغير من هيئته وحاله، والرياح تغطيه وتسفي عليه التراب، وهو في كل ذلك كأنه يرمز لنفسه أو يمثل لنفسه بماذا؟ يقول: كما تتعاور الأحوال وكما تتبدل الأحوال على هذا الطلل، فإنها تتبدل علي أنا كذلك. فانظروا إذن الآن كيف زاد في التمثيل لنفسه. يقول: وهل يعمن من كان أحدث عهده، في هنا سكوت بمعنى واو الحال، وهذا كثير جدا في كلام العرب. نعم. وهل يعمن من كان أحدث عهده، يعني كيف ينعم، هل ينعم من كان أحدث عهده، آخر عهده، أقرب عهده، كما ورد الروايات بذلك فعلا، 30 شهرا. طيب ما فائدة 30 شهر؟ لماذا لم يقل حولين ونصف؟ 30 شهرا، وكأنه يقول إن أمور لا تحسب بالأعوام، وهذا يوجد عندهم مثيل في القرآن، حينما تريد أن تحسب الأشياء بماذا؟ بالأقل. حينما تعد الأشياء بالأقل فإنك تعطي قيمة للشهر، وكأنه كان يراقب أحواله هنا. ولهذا لأنك لو قلت حولين ونصف أو عامين ونصف أو سنتين ونصف السنة، ستشعر بجملة أشياء، كأنك قلت جملتين ونصف، شيئين هكذا ونصف، وستقلل من شأن الأحداث التي في داخله. لكن لما يقول 30 شهرا في 3 أحوال، تشعر أن كل شهر بحول أو بحال، ليس بحول، تشعر أن كل شهر بحول. فرق بين أن يقول 30 شهرا وبين أن يقول 2.5 سنين. وهكذا بالمناسبة العقل البشري يقسم الأشياء إلى أجزاء صغيرة ليعطيها قيمتها، فإذا أجمل ضاعت. تعرفون هذه اللسان حتى شعوره بالكوارث، تقول له حدث أن قطر ولع، قطار احترق، طائرة سقطت، مات 100 شخص، يا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن حاول أن تحكي له قصة مأساة لشخص واحد أصيب فمات، أو قصة شخص سقط من الطائرة. أنت يمكنك أن تعمل رواية على بطل واحد من هذه الطائرة من 100، تعمل رواية، وصعب أن تعمل رواية على الطائرة دون فكرة خارجية. يعني أن تصور مأساة 100 شخص ماتوا في الطائرة صعب في رواية، تحتاج إلى أن تنتقي شخصا ومعه طفل وديع، يعني الأطفال يملؤون في الطائرة، لكن شخص ومعه طفل، وتحكي له عن هذا الطفل وعن هذا الإنسان كيف كان محبا للناس وكيف أحبه، وهذا يسقط في الطائرة، سقط من الطائرة، وحينما نظر إلى الأرض هكذا ونطق الشهادة. طيب ما كل نطق الشهادة، كل نطق الشهادة، لكن الإنسان قد عقله يستوعب الأحداث التي تقع في المساحات القصيرة. ولهذا راقبوا طبيعة القرآن المكي، راقبوا طبيعة القرآن المكي. القرآن المكي على قصر صوره هو الذي ورد فيه أسماء الأشخاص الذين توعدهم الله في سورة واحدة، أبو لهب وامرأته، واضح، والتعريض ببعض الأشخاص الذين في التفسير تعلمون أعيانهم، إنه فكر وقدر ويصوره هكذا ويفعل هكذا، والمسلمين يعلمون من هو. وكذلك الكلام على المنافقين في سورة الجمعة، هذا الكلام على المنافقين وتفضحهم وتصورهم لك وهم يتصرفون. طب هم المسلمون يعلمون من هم بأعينهم، لماذا؟ هناك تفاعل داخلي. بعد ذلك انظر إلى الدساتير والقوانين في القرآن المدني والآيات الطويلة والآيات التي تقل نغمتها الموسيقية إلا في آخرها، نتخيل آية الدين صفحة كاملة، وفي النهاية أنت تنسى أصلا، يعني أين النغمة؟ النغمة مر عليها صفحة كاملة، فتأتي هذه النغمة، ليست كالآيات القصيرة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. انظر، س س س س. هذا له وظيفة في البلاغ، ولهذا القرآن المكي آياته قصيرة نغمته أعلى. لماذا؟ لأنه استعمل من البلاغة النغمة كما استعمل المعنى يلفت النظر بها. أما المسلمون فكانوا مسلمين، فترى البلاغة في ماذا؟ في المعاني وفي النظم الذي يبتعد عن النغمة. وترى تختلف كثيرا أكثر من القرآن المكي، تختلف كثيرا القوافي الفواصل، تختلف حروفها تتقارب فقط الميم مع النون مع كذا. أما في القرآن المكي فيكثر فيه اتفاق حرف الفاصلة كما في الناس كما في الرحمن. واضح؟ لماذا؟ قل الاعتماد على النغمة في القرآن. ولهذا أحسن جدا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، وهذا هذا الشيخ عندي هو العلم في المعاصرين، يعني أعتبره علما في العلم، هذا يعني له في قلبي مكانة خاصة جدا. كان أديبا، كان ناقدا، كان مفسرا، كان فقيها، كان مفتيا، يعني كان كل شيء رحمه الله، وكان قويا في الحق رحمه الله ورضي عنه. له التحرير والتنوير، يقول في له مقدمات عشر في التحرير والتنوير ثمينة جدا. في أحد هذه المقدمات يقول: لا تنتبه إلى ما يقوله المجودون أو القراء حول المعاني أو بعض المفسرين حول المعاني، وأنك تصل بعض الآيات وتفصل بعض الآيات على أساس المعاني فقط، فترى الآيات مثلا تقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله يعني الله كان قادرا سبحانه أن يجعلها آية واحدة، والذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. واضح؟ فقال: لا تقل هكذا كلام طاهر بن عاشور، لا تقل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم، لا، غلبت الروم وتقف. قال لك: لو فعلت هذا، قال لو فعلت هذا كان كأن تقرأ الشعر بالمعاني أيضا، ولا تقف على القوافي. القوافي مقصودة في الشعر، والشعر ينشد تتغنى به، يعني لابد أن تظهر هذه النغمة الموسيقية وتقف على الأبيات، على قوافي الأبيات، وتبدأ حتى لو لم يتم المعنى أصلا. كأنك انظر: فبت قرير العين، فبت أناجي النفس أين، صح، فبت رقيبا للرفاق على شفا، أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى وأنظر إليهم، لا، فبت رقيما للرفاق على شفا، أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم، ولمجلس لولا اللبانة أوعر. هذا مقصود، ولهذا أنزل الله تعالى القرآن على كلام العرب، والعرب ينغمون في الكلام، لكن هذه النغمة زادت في القرآن المكي كثيرا كثيرا، وقلت في المدني وفي الصورة الطوال وفي الآيات الطويلة. لماذا؟ لأن التأثير هناك عاطفي أكثر، وتحتاج إلى جذب الانتباه أكثر، ولهذا تجد البحور الشعرية مختلفة أصلا في قوة الاعتماد على النغمة. البحور القصيرة الصاخبة تستعمل في الردح وفي كذا الأشياء التي يعني 40-50% من القيمة في الوزن وفي الموسيقى. بحر الطويل لا ينظم عليه أي واحد، لابد أن يكون كلاما وقورا. لماذا؟ النغمة تتوارى كما قد قال عبد الله الطيب، يقول: النغمة تتوارى حول الكلام، خلف الكلام، تتوارى خلف الكلام، والكلام هو الذي يظهر للواجهة، ثم تأتي القافية بعيدة جدا. واضح؟ لا. ف فيه شعر تميم كيف؟ كم أظهر العشق؟ لا، دي معتمدة على الصوت بشكل كبير. لا قصائد كأنها نثرية، كم كلمة وبعدين يجيب القافية في الآخر بعد ثلاث أربع أبيات قافية. لا، هذا نوع من الشعر اللي أعرفه، ما أعرفش الشعر هذا، مش شعر نثري، ممكن نثري فيه ساجع أحيانا، هو ده ساجع طويلة مش أكتر يعني. أو بيبقى آخر من النثر، وبيبقى فيه سجع ساعات يعني بيعملوا. طيب خلاص، مش شعر يعني، بقولش شعر عليه. طيب هو مش شعر فعلا، هو ده الشعر اللي نعرفه من الشعر. المهم هو هذا الشعر. طيب أين كنا؟ نعم، في قضية النغمة، في المعنى والقوافي. نعم، أين موضعه في كلامنا أصلا؟ في 30 مش عامل. نعم، نعم. فامرؤ القيس هنا ذكر 30 شهرا في 3 أحوال ليقلل لك، كما قلت، نعم، الشعر تأثير. يكون التأثير بماذا؟ يكون التأثير بالموسيقى وبنفس المعاني التي يذكرها الشاعر. وهذا ما جرى هنا في نظري والله أعلم، أنه قال 30 شهرا ليكثر لك العدد، ليقول لك إنني أتألم شهرا شهرا، إنني أعد هذا الذي وقع أو هذه الانتكاسة التي أنا فيها أعدها بالشهر لا بالأعوام، هذا الطلل البالي أعده بالشهور لا بالأعوام. طب ماذا لو عده بالأيام؟ لن يصلح، لأن البلا لن يظهر أثر له على مدى الأعوام، على مدى الأيام. لكن كأنه بالغ في القدم فأراد أن يكثره فانتقل من الأصل الذي هو الأعوام إلى الشهور. 30 شهرا تحدث تتعاوره 3 أحوال، من مطر ومن كذا ومن كذا، وكما قلت مثل لنفسه هنا جدا في هذا الكلام. هنا الشيء لابد أن نقف عليه، وهو أنه قال وهل يعمان للمرة الثالثة، إنه قال ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. قوله وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن تقف منه على ما لا تقف عليه من المرة الواحدة في دراسة الأسلوب. إنك في الأسلوب ماذا تفعل؟ تحصر الجملة التي أتى بها الشاعر، وتحصر طبعا تعرفون دراسة الإحصائية الأسلوبية وكذا، وتقف من هذا الإحصاء على الدلالة لا من الجملة بل من الإحصاء نفسه. لما قال وهل يعمن من كان في العصر الخالي، ثم وهل يعمن وأتى بالبيت وهل يعمن، الذي لا يفهم هنا يقول هذا تكرار، وكانت البلاغة تقتضي أن يتجنب هذا التكرار أو هذه الإعادة، لكنه لم يعد في الحقيقة، لأنه أوحى بهذا التكرار بشيء من النواح وشيء من البؤس وشيء من كما نقول نحن الولولة على حاله. وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن، ولو قلت إن هذا تكرار لقلت إن القرآن فيه تكرار أيضا، أي تكرار غير المفيد، لقلت إن القرآن أيضا فيه تكرار غير مفيد. وهذه المشكلة الكبرى التي تواجه من يسألون عن لماذا كرر هذه الآية، كما مثلا الرحمة بأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن هي شغل الذي ينشغل بالطعن في بلاغة القرآن، لماذا يقول آن آن آن آن، هذه الحروف ألف ونون ألف ونون ألف ونون، أتى بها فقط لأجل أن يؤثر أو لأجل أن يخدم الصوت وأن يحسن الصوت، وإلا فلو ترك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ألف السورة، لو ترك لحاله لو ترك للبلاغة لأتى بماذا؟ لأتى بألفاظ أخرى أجود لكن لا تحقق الصوت لكن تحقق المعنى الأحسن، هكذا يقول. يقول هكذا كذلك في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يقول الناس الناس الناس، ألم تقولوا في البلاغة بأن الإضمار في غير موضعه أو الإظهار في غير موضعه ضد البلاغة، فلماذا لم يقل قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم؟ لأنه يحتاج إلى أن يلفت النظر بقوله الناس الناس الناس، واضح؟ أقول هنا إن كانت هذه النغمة مقصودة بذاتها فأيضا هذا نعم هذا لا بأس به، ولو أعلل بمجرد التحسين الصوتي بل يكون ذلك جزءا من المعنى الشعري، هذا أولا. وكما قلت لكم في كلام الطاهر بن عاشور حينما قال تقف على رؤوس الآية حتى لو لم يتم المعنى، الله جعله كذلك، كما أن الشاعر يقول الكلام ويريد معنى في القافية، يريد شعورا، فأنت تنشد القرآن كما تنشد الشعر، أي إنه فيه تغني لأنه من كلام العرب العالي، ففيه نوع من الأثر الموسيقي والنغمة، وكل هذا يكون بحسب المقام. فكذلك هنا نقول في أين كنا؟ في أين موضع؟ نعم، وهل يعمن، أنت تقف من هذا التكرار من وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن، تقف من هذا التكرار على معنى لا تقف عليه من الكلمة واحدة. في سورة الرحمن أو في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إذا كان المراد هو فقط الألف والسين والألف والسين والألف والسين وكان لذلك أثر في الإنشاد أو في التلاوة، أقول لك أيضا هذا معتبر ولا بأس به، ولكن أيضا أرى سببا للإظهار هنا، وأقول هذا إظهار في موضع الإضمار، لأنك حين تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس أنت أعدت كأنك استأنفت كلاما من جديد، ولذلك هناك فيها 3 وجوه للإعراب. قل أعوذ برب الناس ملك الناس أعربت على أنها نعت، أعربت على أنها بدل، وأعربت على أنها ماذا؟ عطف بيان. والذي اخترته منها أن تكون أو أتلوه بهذه النية انظر الوجه النحوي نية في التلاوة أنها بدل، والبدل كما قلنا في النحوي تنوي فيه إعادة العامل، يعني على نية تكرار العامل، ليس على كما في النعت عطف بين أني أقصد الذي هو، لا قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس، وكأنك تجدد الاستعاذة مرة أخرى وكأنك لم تذكر الكلام الأول، فلما لم تذكر الكلام الأول كان الأولى أن تظهر المضمر. فهمت؟ كما قال لم يعب أحدا مجنون ليلى حينما قال وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا لحله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر الحب شافية وعهدي بليلى، عهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي، ليلى في فؤادي كما هي، كان يكفيه مرة واحدة عن ثلاث مرات أو أربع مرات. وكذلك هنا سلمى سلمى سلمى سلمى، هذا يعد أنموذج في كتب النقد على تكرار الاسم الواحد في أربعة أبيات متتاليات ولم يقبح، حتى ابن رشيق يقول ولا يوجد مثله، ابن رشيق يقول هكذا، يقول أعادة، لك لم يحدث في تاريخ الأدب في تاريخ الشعر أن يعاد الاسم أربعة مرات أربع مرات متتاليات في أربعة أبيات ولا يقبح، ولا يشعر بأنك أظهرت في موضع الإضمار وأطلت في الكلام بدون طائل، لا سلمى سلمى ذكرت أربع مرات دون أن تشعر بأنه لم يحتج إليها، لأن كل معنى كان جديدا في نفسه وجدد معنى في نفسك، وهذا يدل على قوة قريحة هذا الشاعر. واضح؟ نعم. فقوله كذلك وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال، يعني كيف ينعم من كان آخر عهده من كان آخر عهده ثلاثين شهرا تتعاورها ثلاثة أحوال من كذا، وفي النهاية هو يقصد نفسه وكأنه مثل لنفسه بماذا، مثل نفسه أو بالأحوال التي وقعت عليه وبالبلاء الذي وقع عليه بهذه الأحوال التي تعاورت هذا الطلل. وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال، ثم شعر وكأنه تحدث عن الطلل كثيرا حديثا طويلا ولم يبين طلل من، وكأنه أغرب على نفسه وعلى مستمعه، فقال ديار لسلمى عافيات بذي خالي ألح عليها كل أسحمها الطالي، عافيات يعني خاليات لا فيها أحد، بذي خالي، هناك رواية ذي خال وذي الخال عندكم صح؟ ذي خال وذي الخال، طبعا عندكم في الأول ينعمن وأقرب وآخر وهذا كله قريب، أما هناك رواية في ثلاثين شهرا أو ثلاثة أحوال هذه لا معنى لها هنا في هذا السياق مطلقا، ولم ترد إلا أوردها ابن السيد عن الطوسي فيما نقله عنه عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب، أو ثلاثة أحوال يعني ثلاثين شهر أو ثلاثة أحوال يعني ثلاثين شهر ثلاثين ونص أو ثلاث سنين، هذه لا كبيرة معنى من ورائها والله أعلم، أو مثلا بل ثلاثة أحوال يصلح مثلا، أو هنا بمعنى بل يعني بل ثلاثة أحوال يعني منذ ثلاثين شهر بل تختم ممكن كانوا استدراك بل نعم بيته كم؟ ثالث نعم ممكن صحيح انتبهت إلى هذا الآن. طيب إيه؟ أو بل وفي كله نعم حركة في السكون واحد. فيقول ديار لسلمى عافيات بذي خالي ألح عليها، ألح يعني واصل واستمر، هذا معنى الإلحاح الاستمرار دون توقف، عارف اللحوح، ألح عليها كل أسحمها الطالي، أسحم هو الأسود وهو وصف لموصوف محذوف هو السحاب، ويريد أنه صار داكنا من كثرة ما تعبأ بالماء، وهطال هذا من الهطل، هذه صيغة فعال من الهطل، ما هو الهطل؟ هو الاستمرار في النزول، لا ليس النزول ليس السح، هو الاستمرار في النزول الهادئ دون أن يسح ودون أن يتوقف، يعني ليس كما فيه وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوحة الكنهبولي، لا الفيقة تحتاج إلى السح، أما السحاب الذي يكون كذلك فيكون ديمة، تعرفون اسم ديمة، ديمة اسم بنت ديمة بنات السماء ديمة، ما هي الديمة؟ قال ديمة هطلاء، هطلاء يعني تخطر يعني ديمة هطلاء فيها، امرؤ قيس يقول هذا، يقول ديمة هطلاء فيها وطف تبق الأرض تحروت. ديمة هطلاء يعني ديمة سحاب دائم نزول الماء، فيها وطف يعني فيها نزول من أطرافه وتراكم وكذا، يعني الماء فيه كثير ولكنه ديمة، ويجمع على ديم يعني سحابة لا تتوقف عن نزول المطر لكن المطر خفيف. هذا ما قصده هنا، يقول ديار لسلمى عافيات بذي خالي أو بذي الخال، وربما تطلق بذي خال وبذي الخال على حسب ما يقال، يعني حسب ما كانوا يطلقون، ربما تطلق بالاثنين. يعني ديار لسلمى عافيات بذي خالي ألح عليها كل أسحم هطال، يعني استمر عليها واصل في نزول الماء في إنزال مائه عليها كل أسحم هطال، وأتى بهذا الأسلوب الذي هو كل كما قال فأنزل منه العصمة من كل منزلي، وكما قال كذلك الزهير على كل قيني قشيب مفأم، فهنا يقول كل أسحم، كأنه صار عليها كل أسحم هطال، لا يوجد أسحم هطال في أي مكان آخر، يعني هي استقرت عليها هكذا الأمطار وصارت. لماذا اختار الأسحم الهطال ولم يختر المطر الذي ينزل شديدا عليه؟ لماذا؟ لأنه يدل على أقوى مع الزمن، تكرار مدة الزمن، يدل على طول الزمن، هو ينزل عليه هذا وينزل عليه هذا، لكنه أراد أن يصور لك فقط نوعا معينا من المطر، وهو الذي استقر عليه وظل ولم ينزل ليهدمه وينتهي الأمر، لأنه وقف عليه، وقف على الديار وأخذ يبعنه كل سنتين ونص، أخذ يبين ماذا؟ يبين طول المدة، ولذلك لعله لهذه العلة قال 30 شهرا. طيب قوله ديار لسلمة ما إعرابها؟ تحتمل في هذا إعرابين، تحتمل إعرابين، أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف يعني أو هذه ديار أو هي ديار لسلمى أو هذه ديار لسلمى عافيات، ويكون قوله عافيات بذي خالي نعت أول، ونعت ثان قوله ماذا؟ ألح عليها كل أسحم هطال، هذه نعوت. ويحتمل أن يكون مبتدأ وسوغ كونه نكرة أنه وصف بكونه لسلمى، يعني لسلمى في محل وصف له، ديار ما شأنها لسلمى، ديار وصفها أنها لسلمى، فهو مبتدأ موصوف ويكون خبره عافيات، وألح عليها خبر ثان، فهمتم؟ وهذا الوجه الثاني هو الذي يعني اعتمده هو الذي اعتمده عبد القادر في الخزانة، أنه مبتدأ نكرة وأن عافيات خبر أول وألح عليها خبر ثاني وخبر بعد خبر. نعم، والذي يتضح لي هنا هو الوجه الأول. لماذا؟ قلت لما انتقلت من البيت السابق إنه تحدث عن الديار وأبهم، وكان حديثه عنها كأنه يشوق ديار من هذه، فأراد أن يقول هي ديار فيخبر عنها، هي ديار لسلمى عافيات بذي خالي. تجد أمثلة لهذا في القرآن كثيرة جدا. هل أعتبر الكلام مبتدئا بالمعنى من جديد أم أعتبره متصلا؟ ما الذي يحكم هنا؟ السياق القرآني، وهذا السياق القرآني يحكمه، نفس هذا السياق يحكمه فهمك للصورة كلها، التمثل الأول الذي تقف منه على الغرض من الصورة أو القصد من الصورة، القصد الكبير من الصورة القرآنية. يقول ديار لسلمى عافيات بذي خالي، تلاحظ هنا أنه نكر ديار، قال ديار لسلمى. أول شيء ألاحظه أنه انتقل عن الكلام في الطلل، صح؟ هل هي ديار؟ هل تغير الطلل؟ لماذا قال هنا طلل وقال هنا ديار؟ من يعرف؟ يعني هذه ديار سلمى اللي أنا وقفت عليها، يعني كان ليها ذكرها. طيب لا لا لا، لماذا؟ لأنه ينفي عنها الثناء، ذكر الخاص بعد العام. ها؟ ولماذا ذكر الخاص بعد العام؟ تاني كده انت قربت، بتقول ايه؟ كأنه ينفي عنها الفناء. ينفي عنها الفناء كيف؟ اللي هي كانت طلل اللي هي أثار ديار، وبعدين صورة ديار كاملة يعني أو على نفس. ولماذا فعل؟ أيوة اقتربت، أنتم كلامكم يكمل بعضه بعض. لما كان يتكلم عن نفسه لا عن الديار، ويمثل لنفسه، لأنه مثل نفسه إلى البيت الكام؟ إلى البيت الثالث. لما كان يمثل لنفسه فقط وذكر ما حل به، وصفه بحاله أنه طلل، ولما انتقل إلى الكلام عن سلمى وأراد أن يذكرها ونتذكر أيامه معها كما سيأتي في البيت الذي بعده، وتحسب سلمى وتحسب سلمى ليالي سلمى، حينما فعل ذلك وصفها بأنها ديار. صحيح هي أصبحت طال الآن، لكن بما أنه سيضيفها إلى سلمى واستكلم عن سلمى فيتكلم عن ديار لسلمى، أي كانت ديارا لسلمى وكان ينبغي أن تكون مأهولة لسلمى. لكن هنا طال لنبالي، رأيتم هذا المقام؟ الشاعر يعرف ما يقول. لما البؤس كان من الأول، أيها الطلل البالي وهل يعمن. انظر الفرق. أنا لن أخترع معنى جديدا بتعبيري، ولكن سأساعد على إظهار المعنى بتعبيري. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي. ديار لسلمى، لما ذكر الديار كأنها موجودة فصارت ديارا لسلمى، ولهذا نكرها قال ديار ليتسنى له أن يضيف سلمى، لم يقل الديار التي ذكرتها أو هذه الديار عافيات بدخال. قال هو أراد سلمى، سلمى هي محور هذا البيت، أراد سلمى فقال ديار لسلمى، فنكر الديار ليضيف عليها سلمى لأنها لا قيمة لها بدون سلمى أصلا، كما هو أراد في الأول سلمى، وكما أراد في الأول سلمى. وهذا يختلف به عن قفا نبك، في هذا البيت سيظهر. يقول ديار لسلمى عافيات بدخال، ذكر الأماكن صح أو المكان مرة واحدة. طب الآن نتسلسل من هذه الجزئية تدريب، نتسلل حالا على حاله. لا هنسمو حالا على حاله من هذه الجزئية بالفعل، سنسمو من الداخل إلى الخارج، خلاص سنسمو من هذه الجزئية إلى الكلية التي قامت عليها القصيدة. هو قال ديار لسلمى عافيات بذي خالي فقط، ثم رجع إلى الديار التي لسلمى وقال ماذا؟ ألح عليها كل أسحم هطالي. وصف ديار سلمى باسم واحد فقط. وفي قفا نبكي بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراتي. أها طيب، في المقابل ذكر هنا سلمى ولم يذكر هناك اسم أصلا. هنا حفيه بسلمى. لا هذا أول حال، هذا أول حال، خلاص أول طلعة. لماذا حفيه؟ احنا عايزين نوصل للآخر. لماذا احتفى بسلمى؟ يعني هي سلمى كان بيموت فيها؟ عشان يغيظ بس فاسع. فهمتم؟ يعني هو الآن مولانا، نحن درسنا القصيدة قفا نبكي، قال في أولها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال فقط حبيب هكذا ولم يسمي بسقط اللواء، يعني هذا المكان بسقط اللواء، بسقط المكان اسمه سقط اللواء بين الدخول في حوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر. طب اسمها تضحط؟ لم يذكر اسمها، ذكر الأماكن لأنه كان. وفي المقابل في أثناء القصيدة ذكر أسماء كثيرات، هنا لم يفعل. هو يكفي مغامرة واحدة للدفع عن نفسه، لكن ينبغي أن يكثر في الإفحاش أو في الفعل الذي فعله ويرد به عن نفسه. واضح؟ هناك كان يبكي على الماضي، فكان يحتفي بالمكان جدا، ولم يذكر الحبيبة إلا من حيث كونها حبيبة فقدها، لكن من هي؟ ليست مشكلة. لم يستفز، هو الشجن جاء تلقائيا، هو قال القصيدة تلقائية من عنده، بكى على ديار فبكى على الحبيبة من حيث كونه حبيبة، فتعلقت نفسه بالديار أكثر، فرسم خارطة للديار وحدد موضعها بالضبط. أما هنا فيجيب بسباسة، فكأنه من أول ما وقف عليها وهو يتذكر كلام بسباسة فركز على سلمى وكيف كان يلهو وكيف كان كذا، فذكر اسم سلمى. وأما المكان فهو حفي به فقط، يكفي الاحتفاء به لأجل أنه مكان ما وقع، المكان الذي وقع فيه ما يدفع به عن نفسه كلمة بسباسة. فذكر المكان مرة واحدة وذكر سلمى، وهناك ذكر الأماكن مرات كثيرة ولم يذكر ولا حبيب، ولما ذكر الحبيبات ذكرنا بالجملة إلا فاطمة، لها قصة أخرى، وعنيزة لها قصة تانية. واضح؟ يعني عنيزة يعني كانت قصة طويلة جدا، أو بلد الخدر ولم يسمها، هي بلد الخدر اسمها إيه ملوش دخل في القصة، لأنها ليست حبيبة بهذا المعنى. يعني في هذه القصيدة ليست حبيبة بهذا المعنى استحضره إياها، هي حبيبة في هذه الأحوال ضاعت مني وأيام الصالحات، حتى أصحابه لم يذكر منهم إلا الحارث في الأخير فقط، وقيل كان رفيقا له في السفر حتى في رحلته وكذا وكذا، قصة يعني واضح. لكن هنا ذكر الأماكن مرة واحدة وذكر سلمة مرات، مرات إيه ده؟ كأنه أصلا في هذا، انظروا هناك مشكلة، انظروا ديار لسلمة عافيات بذخال أتى بالتصريع في هذا البيت، كأنه يبدأ فصلا، وكأنه جعل الكلام عن سلمة التي يبدأ الكلام في يوالي اسمها أربع مرات متتاليات في هذا الجزء من القسم الأول، كأنه يقول لك انظر احتفي بها احتفائي ببداية موضوع جديد، كأنه يلفت نظرك بنغمة جديد. التصريع يا مولانا هو أن يجعل شطر البيت كشطر البيت، الشطر الأول كشطر الثاني، في حرف العروض، في حرف الروي، البالي الخالي. وهذا أكثر الشعراء يفعلونه في أول القصيدة فقط، وبعضهم يسرع في بيت، وبعضهم يسرع في بيتين، واضح؟ فأن تجعل القافية أو العروض كالحرف الروي وكذا، أن تجعل القصيدة هكذا، هذا يفعله الشعراء في أول القصيدة الطويلة إذانا إلى أنه سينشد ويتغنى، فكثر لك من النغمة. وبعضهم يفعلها في بيتين كما قلت أو ثلاثة، بعضهم كامرئ القيس يفعلها في أثناء القصيدة إذانا بمعنى جديد، يعني يكثر منها كما نبه ابن رشيق، يكثر منها في أثناء القصيدة، يقول لك انظر يشد انتباهك بنغمة جديدة. فقال لك ديار لسلمى عافيات بذخالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلم من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي. فأتى بهذا التصريع، رأيت ديار لسلمى، وهذا يدلك على أنه يحتفي بذكر سلمى وسيذكرها أربع مرات. طب يعني فين طب الحبيبة اللي في قفا نبكي؟ أين الحبيبة التي في قفا نبكي؟ أو تفضل. ممكن يوضح اللي هو الإعراب اللي يرجح في الأمثلة. أخوكم يقول التصريع يمكن أن يرجح الإعراب الذي يقول إن ديار مبتدأ، لماذا؟ لا لا، اختلفت الجهة، لأن الكلام ما زال مرتبطا. هي ديار لسلمى، هو بدأ كلاما جديدا ينبهك إلى معنى جديد، وليس كلاما جديدا بالكلية. المعنى الأول كأنه إلى البيت الرابع أو البيت الثالث كأنه يحتاج إلى بيان صاحب، بالعكس الأبيات الثلاثة الأولى تحتاج إلى بيان صاحبة هذه الديار، وهل هي عمان وهل ديار لسلمى، هي ديار لسلمى يحتفي بها عافيات بذي خالي. بالعكس يخدم هذا التصريع أو يدخل في التصريع أنه أخبر بالماضي، يعني كأنه أدخل في التصريع كل الأبيات السابقة، فهمتم؟ هي ديار لسلمى عافيات بذي خالي، انتبه، ألح عليها كل أسحمها الطالي. وذكر في قوله ألح عليها كل أسحمها الطالي أراد أن يقول إنها طال بها الأمد، هذا كله في 30 شهرا أصلا، ولكنه كان محتفيا وكان متعجنا. لماذا كان محتفيا متعجنا؟ للرد على بسباسة. ويدلكم على هذا أنه بعد أن يقول في البيت السابع ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيم ليس معطالي، سيقول ألا زعمت بسباسة، بعد أن يكثر أن يذكر كثرة أيامه أو لياليه معه، بس وليست أياما، ليالي، ليالي يا سلمى، فهمت؟ ليست الأيام، ليست ألا رب يوم لك وأنا صالح، لا، ليالي يا سلمى، مشكلة صح؟ نعم. فيقول وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا، احنا استغرقنا ساعتين، طيب يقول وتحسب سلمى بالنسبة لسعدة، طبعا واضح من تمثل القصيدة أنها رواية مرفوضة وأنها خطأ، انتهت، يعني أنت تمثلت من القصيدة صح، خلاص عيب بقى، خلاص تو خلاص كده فاهمين الموضوع، لسعدة يعني هتعمل لنا إشكال ولا تعمل إشكال، سعدة رواية مرفوضة، سليمة واردة، لكن أراها بهذا التدليل غير مناسبة للمقام، ولذلك أبقيت على ديار لسلمى، خاصة أنه سيقول سلمى سلمى سلمى بعدها، هذا أيضا من الدعائم أو من المرجحات، سلمى سلمى سلمى المتشابه. لو قرأنا سليمى لازم ننكر ديار، ديار سليمى عافيات، وهنا ستحدث نوع انقطاع، ديار سليمى عافيات، لكن هي ديار لسلمى، طبعا أما سعدة خلاص تتفهم خطأ، خلاص الموضوع هنا خطأ. يقول ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، طبعا هو في سياق القصيدة يلوم نفسه، وهل ينعمن وهل ينعمن وهل ينعمن، لأنه لما قال في الأول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، أيضا يقصد نفسه في الحقيقة، عم صباحا أيها الطلل البالي، فتذكر أنه قد بلي، فهو يتكلم وهو يعرف أنه قد بلي، وأنه بالفعل متورط في أحوال، وأن كلمة بسباسة صحيحة إلى حد كبير. ولهذا وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن، ثم كأنه استنكر على نفسه يقول وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي. وتحسب سلمى، الطلا هو ولد الظبية، ولد الظبية الصغير، كما قال زهير بن أبي سلمى ترى العين والرعام يمشين خلفة، بها العين والرعام يمشين خلفة وأطلقوها ينهضن من كل مجتمي. ذي خال ده مكان، اسم موضع، ذي الخال، ذي الخال أو ذي خال، الروايتان جائزتان، ولذلك أقول هذا يرجع إلى ماذا يسمى، اسم المكان، وكذلك قلت ربما يسمى بالاسمين أصلا، وهذا ما جعلهم يرونه بالروايتين، ذي الخال وذي خال. طيب ثم يقول وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي. الطلا هو ورد الظبية، والميثاء هي الأرض الدمثة السهلة التي تكون على الوادي، حينما يكون الوادي هكذا، الأرض التي تحيط بالوادي التي ينزل عليها المطر فينجرف الماء إلى بطن الوادي، هذا السهل إذا بلغ النصف إلى الثلثين، يعني إذا بلغ من نصف الوادي إلى أكثر الوادي يسمى الميثاء. الوادي، ما معنى الوادي؟ المكان المنخفض الذي يجتمع فيه الماء فينبت فيه الكلى والعشب فيقيم فيه الناس، وادي، وادي هكذا مكان منخفض يجتمع. هذا المنخفض الفرق بينه وبين الأرض الأصلية الخارجية ماذا؟ مكان ينحدر فيه الماء منه. ما الذي جعله واديا؟ ما الذي جعله معشبا؟ ما الذي جعله مسكونا مأهولا؟ أنه ينزل الماء عليه فينحدر فيختزن في الأسفل فينبت الزرع وكذا، يسكن الناس وتسكن الظباء والنعام وكذا، وهذا طبعا كبير أصلا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. واضح؟ طيب هذا السهل، هذا المنزل الذي ينزل منه إذا كان نصف، يعني يبلغ نصف الوادي، يبتلع نصف الوادي، يأخذ مساحة نصف الوادي إلى الثلثين، يعني كان أكثر الوادي، يسمى الميثاء. إذا كان أقل من النصف إلى قبل الربع، إلى قبل الربع يسمى التلعة، ولست بمحلال التلاعي، تلعة. إذا كان أقل من الربع يسمى شعبة. المائلة. نعم هكذا يكون الوادي، مقطع جانبي، هكذا الوادي، ثم هكذا هذه الميثاء. ويمكن أن تطلق الميثاء على كل المكان اعتبارا بالجزء الأهم. أنا ذهبت إلى ميثاء، كما تقول أقمت على ماء، ما معنى ماء؟ مكان فيه ماء، فصار المكان مأهولا لأجل الماء، فهذا المكان مأهول لأجل الميثاء، هذه الأرض التي تنزل عليها، ينزل عليها الماء فينبت الكلاء والعشب وكذا في بطن الوادي وتسكن فيه الظباء وكذا. واضح؟ نعم. يقول نعم الأقل بيبقى اسمه شعبة، أقل من الربع من الربع شعبة، أكثر من الربع إلى النصف تلعة، من النصف إلى الثلثين يعني الأكثر يعني يقال فيه الميثاء. طبعا أي هذه الصور يكون الوادي فيه معشبا أكثر مأهولا أكثر؟ الميثاء، الميثاء، نعم، بميثاء محلال، ومحلال يعني من الحلول، يعني تحل، محلال، مفعال، محال، يعني يحلها الناس ويسكن فيها الناس. طيب هذا الشطر التفسيران المعتبران فيه، يعني فيه تفسيران معتبران. التفسير الأول على جعل تحسب فعلا لامرئ القيس للشاعر، وهذا لأبي حاتم السجستاني. والتفسير الثاني على جعل تحسب فعلا لمن؟ لسلمة، وهذا تفسير ذكره الأعلم الشنتماري. ثم هناك تفسيران آخران، أحدهما على جعل امرئ القيس الفاعل، والثاني على جعل سلمة هي الفاعل. أما التفسيران المعتبران، الأول تفسير أبي حاتم السجستاني تلميذ الأصمعي، يقول امرؤ القيس هنا يقول لنفسه مستنكرا: وتحسب سلمى، أنت تحسب سلمى، فسلمى مفعول، تحسب سلمى يعني قبل أن يقف على هذه الديار كنت تحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء، يعني هذا المكان حلت به سلمى وأقاموا به لما كان المطر ينزل هنا، فكان كان الوادي مترعا بالسكان ومترعا بالحلول الذين يحلون فيه ومترعا بالعشب وكذا، فسكنته الظباء وسكنته النعام وباضت فيه. فيقول وتحسب سلمى لا تزال، يعني ما زالت إلى الآن ترى طلا، ترى ولد الظبية. طبعا طلا هنا دلالة على ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا المكان سكنت فيه الظباء وتكاثرت وكذا، وطال به العهد على هذا الشكل، فأنت ترى أولاد الظباء، ليس الظباء فقط يعني تبحث عن الطعام وكذا، لا أنت ترى أولادها معها أصلا. وترجعون هنا قد يقول زهير بن أبي سلمى في المعلقة: بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، يدعى أن يقول إنها سكنت واطمأنت في هذا المكان. لكن هذا البيت على العكس، هي سكنت لأنه فيه سكان وفيه حلول، هناك من يحله وهناك كذا، حتى أن الظباء تسكن فيه معه، واضح؟ والنعام يبيض فيه لوجود الماء فيه، إذن هذا يدل على أن الوادي كبير، ولهذا ذكر الميثاء لأنها كبيرة وتنزل تجرف أو تنزل ينزل الماء ينحدر مسافة كبيرة فيعشب فيه منطقة كبيرة. هذا أقرب إلى قرية، يعني ليس أنه وادي، يعني لا قرية، هذا قرية. فيقول وتحسب، أنت تحسب سلمى لا تزال إلى الآن، كأنه تفاجأ، تحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش، يعني هذا اسم جنس جامعي لضباء الوحش، بقر الوحش، لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا، أي ترى بيضا بميثاء محلالي، بميثاء يعني بهذا السهل من الوادي، هذا الجزء السهل من الوادي محلال، بميثاء محلال يعني يحلها الناس، يحل الناس في واديها، كما قلت الميثاء دلالة على الوادي، فيحل الناس في واديها ويسكنون فيه وينتفعون بهذه الميثاء، أنت تحسب كذلك؟ وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ وهل يعمن من كان أحد؟ وهل يعمن وهل يعمن؟ كأنه اكتشف كل هذا لما وقف، وكأنه لما مر على هذه الديار، كأنه أراد أن يقف على أن يذهب إلى ديار لسلمى، فاكتشف أن هذه الديار بهذا الشكل، فقال لنفسه وتحسب سلمى لا تزال تراطلا، تحسب أنت سلمى لا تزال تراطلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي. التفسير الآخر الذي ذكره على مشنتمري أن سلمى هي الفاعل، وسلمى يعني كان هذا حدث في الماضي، وتحسب سلمى لما كنت معها قديما لا تزال تراطلا، وهنا لن يكون بصيغة السؤال في تفسير أبي حاتم، وتحسب أنت مجرد من نفسه شخصا يكلمه، وتحسب سلمى رأيتها حتى تفهم لابد أن تظل داخل الصورة لأن الاحتمالات النحوية كثيرة، وتحسب أنت سلمى لا تزال تراطلا من الوحش وبدأ مثلا حالي، قد جئت ورأيت حضرت ورأيت الآن هذه أطلال، فما تحسبه غير صحيح. أو وتحسب سلمى هنا الآن ليس بطريقة السؤال إخبار، وتحسب سلمى، سلمى كنا في القديم، تحسب سلمى لا تزال تراطلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلال، يعني كانت في القديم تظن أنها ستظل ترى طالا وسيدوم الحال، لكن الحال لا يدوم، فهمتم؟ فهذان تفسيران معتبران، ولم أستطع أن أرجح أحدهما على الآخر، إلا لو كنت مرجحا لرجحت تفسير أبي حاتم، لأنه يحوي نفس النسق، نفس الكلام، نفس اعتراضه على نفسه في الأبيات السابقة، وهل ينعمن، لأنه قال في الأول ألا عم ويقصد نفسه، وهل ينعمن وهل ينع وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن، وتحسب سلمى لا تزال تراطلا. نعم، يعني تحسب أنت سلمى لا تزال مقيمة في هذا المكان مع أهلها بحيث تراطلا، وأنك ستأتي تراها ما زالت مقيمة في هذا المكان، فهمتم؟ يعني تحسب المكان كما هو كما تركته. طب هو مش الوحش اللي يكون في الأماكن غير المأهولة للسكان؟ الوحش لا، وأحيانا ترى عمر بن أبي ربيعة ماذا قال؟ وترنو بعينيها إلي كما رنى إلى ظبية وسط الخميلة جؤذر، والخميلة هي المكان الذي صار مخمليا من كثرة العشب فيه، فسكنه الناس وسكنته الظباء. هذا المكان لا يكون صغيرا هكذا، يعني الوحش لا يسكن حتى أنه يبتعد، أنت لو ذهبت المملكة ربما ترى الإصداء على أطراف بين القرود، صح؟ على أطراف الطريق المشقوق في الجبل ربما ترى الظباء من بعيد، ولولا المحميات الطبيعية التي يعني أنشأوها للظباء البيضاء التي ترد في الشعر رحمك الله لرأيتها كذلك أو ما كنت تراها أصلا، كان الصيد يعني كان جائر. نعم طيب. فأنا أرجح ربما التفسير الأول لأبي حاتم السجستاني حينما يقول وتحسب سلمى كنت، لأنه ينسجم ويطرد معه، وكذلك طبعا سيفسر به البيت الذي بعده وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رص أو عالي ثم ليالي سلمى، أذكر ليالي سلمى. طيب هناك تفسير، وطبعا هذا رجحه فقط على تفسير، يعني التفسيران متقاربان واردان، لكن بهذا العنصر وبهذا الوجه من الترجيح أرجح تفسير أبي حاتم لو كنت مرجح. هناك تفسيران أخيران أو آخران، التفسير الأول للكسائي ووافقه فيه من أظن ابن الأعرابي، نعم وافقه فيه ابن الأعرابي لكن مع تعديل، وهو أيضا بجعل الفاعل الشاعر. والتفسير الثاني لأبي عبيدة معمر بن المثنى ويجعل الفاعل سلمى، لكن التفسيران غريبان جدا. يقول وتحسب سلمى، تحسب أنت سلمى لا تزال، هنا خبر ليس سؤالا، وتحسب سلمى يتغزل بها، تحسب سلمى حين تراها لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلاله، يعني إذا رأيت سلمى تحسب نفسك لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء، أو كأنك ترى بيضة، وهذا متوافق مع بيضة خدر، وهذا تفسير جميل في الحقيقة نوعا لكن فيه بعد واضح. وفقه عليه ابن الأعرابي، ولكنه فسره بأنك وتحسب سلمى لا تزال ترى ظبية. طب ولماذا ذكر الطلة؟ جعلها كناية عن جمال الظبية. ألم نقل إن الظبية كلما إذا كان معها الولد كان ذلك أحسن لهيئتها وحنو عينيها وكذا ونعمتها وكذا وكذا؟ فيقول وتحسب سلمى إذا رأيتها كأنك تكاد أن ترى معها ابنها، يعني هي كالظبية ذات الولد الجميلة، فكأنك إذا ترى سلمى تحسب أنك ترى ولد الظبية من شدة أنك ترى ظبية أو بيضا بميثاء محلاله. وهذا تفسير جميل إلى حده، ولهذا أنا لم أرجحه أنه فيه انفصال، لأن المقام ليس مقام غزل، ليس مقام غزل، وإنما مقام شجا هنا في هذا السياق بالأخص. واضح؟ ليس مقام غزل بصورة الغزل والبكاء على سلمى، وإنما الأنسب هنا الناس يقول بعد ذلك ديار لسلمى، أي أذكر ديارا لسلمى، وكأنه سيذكر سيقابل بهذه الذكرى الفائتة التي تنسجم مع هل يعمن هل يعمن، سيقابل بماذا؟ ليالي سلمى، أي أذكر ليالي سلمى. هذا كلام الكسائي، هذه نظرة بلاغية أكثر فقط لابن الأعرابي. بس هو قال صحيح لا تزال ترى طلا، لا هذه رواية تدعم كلمة ترى طلا، هذه رواية تدعم أبا حاتم السجستاني. سنأتي القول الأخير فيها لأبي عبيدة معمر بن المثنى، يقول سلمى هي الفاعل وترى طلا، ترى نفسها طلا، يعني وفسر تفسيرا غريبا، يقول هكذا الشرح. والغريب أن عبد القادر البغدادي اكتفى بهذا الشرح فقط في الخزانة، لم يذكر غيره، بل كل هذه الشروح اكتفى بهذا الشرح. قلت لكم أحيانا تكون الشروح اللغوية أو الأدبية، الشرح اللغوي إذا أتى بشرح أدبي يقول فقط من باب البيان لا يحرره، ويقصد تحرير اللغة فقط. ما المعنى؟ يقول هي عيرته بشيبته، عيرته بما وصل إليه، فيقول وتحسب سلمى لا تزال ترى نفسها طلا أو بيضا بميثاء محلال، وتحسب سلمى نفسها لا تزال كعهدنا زمان لما كنا في وادي الخزامة على رص أو عالي. وهذا من دوافع هذا القول، هذا قول قبيح جدا أصلا. وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا، وفجأة بعدها ليالي سلمى إذ تريك منصبا، صح حصل انكسار بعيد. ثم من قال أصلا في الرواية، هذا يفسد السياق من قبل ومن بعد، ومن قال أصلا في الرواية إنه وهي التي قالت له كذا، تشعر عدم تحقيق، صح كما عمل الفكهي في خرجت بها تمشي فقال خرجت بين أخواتها وقيل أمها وكذا، أخذ قصة عمر وحرفها أيضا. قصص شبه بعض يعني قصص شبيهة فتتداخل واضح. فقال عيرته فقالت كذا. هو لم نعم لم يرد بالضبط لم يرد ذكرها. هو التي ذكرت بسباسة على زعمت بسباسة اليوم أنني. وكيف ستكون بعضهم يقول طب بسباسة قد يقول بعضهم بسباسة هي سلمة وبسباسة يقول لا فمثلك بيضاء العوارض ويجعل البطلة هي سلمة يعني يقول لسلمة فمثلك وتكلم عن سلمة واضح واضح الكلام. طيب والذي يترجح عندي هنا هو القول الأول ورواية ترى طلا وتحسب سلمة لا تزال ترى هي طلا يعني ما تزال تصبح في الصباح كذا ترى طلا ولكن هذا فيه إشارة إلى تنعمها ومكانتها في قومها. لماذا؟ إنه يقول وتحسب سلمة لا تزال ترى يعني هي التي ترى طلا هي هذه المكسال وكأنها وضع بيتها على طرف الوادي لتستيقظ وترى وكذا فهي لا تزال ترى طلا. فهذه الرواية تدعم تفسير أبي حاتم السجستاني وأنه وتحسب سلمة تحسب أنت سلمة لا تزال ترى طلا هذا كله ينسجم مع ما مضى. طيب كم بيت هكذا؟ خمسة؟ خمسة. طيب لا ترى طلا من الوحش يعني هو من جنس الوحش يعني هو بعض الوحش لأنك يمكن أن تطلق الأطلاء على أولاد أولاد المستأنسات لكن هذا وحش على الوادي. كيف؟ لا الوحش مولانا الوحش الوحش اللي هي الغزالة البرية كلمة وحش ما لهاش علاقة بينا. الوحش هي الغزالة البرية. ألا عم صباحا ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعي من كان في العصر الخالي وهل يعي من إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي وهل يعي من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي ديار لسلمة عافيات بذي خالي ألح عليها كل أسحمها الطالي وتحسب سلمة لا تزال ترى طلا انظر انسجمت وهل يعي من وهل يعي من الذي يعارض بها عم صباحا وتحسب سلمة لا تزال وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رص أو عالي ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطالي ألا زعمت. جزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين